7eg.com بدون تأشيرة. تأليف محمد هشام عبية. عرض لا تستطيع رفضه. كشخص لم يسافر خارج حدود وطنه من قبل، كانت فكرة زيارة رام الله ومدن الضفة الغربية مثيرة للفضول والقلق. المناسبة تبدو احتفالية بعض الشيء، أسبوع الشباب الوطني الفلسطيني، وهل يحتفل الفلسطينيون بشبابهم أم يزفونهم شهداء كل يوم؟ تتوالى الأسئلة والمخاوف. هل توجد تأشيرة إسرائيلية؟ الإجابة الحاسمة طبعا لا. الدخول يتم عبر تصريح من السلطة الفلسطينية، ثم المرور عبر معبر الملك حسين الليمبي بالأردن، ومنه إلى رام الله مباشرة. هل الوضع الأمني هناك مطمئن؟ هذا هو الغرض الأساسي من الدعوة، أن تكتشف أنت ذلك بنفسك، أن ترى الفلسطينيين وهم يعيشون حياتهم ويحاولون الغوص فيها غوصا والاستمتاع بها رغم غياب سيادتهم الكاملة على أراضيهم التي تخضع لحكم السلطة الفلسطينية، ورغم وجود المستوطنات في كل المدن الفلسطينية كسرطان عصي على العلاج، ورغم الحواجز الإسرائيلية المعقدة التي تقطع أوصال الضفة الغربية وتقف كالشوكة في حلق كل من يحاول الانتقال من مدينة إلى أخرى، وربما من قرية إلى أخرى. الخطر هنا في فلسطين موجود دائما، يظلل البلاد والعباد وضيوفهم. لا أحد يضمن ألا يضغط جندي إسرائيلي على الزناد فجأة لينزع روحا، أو تأتيه التعليمات فينقض على هذا المنزل محطما، أو على هذه الأسرة مختطفا منها ربها أو زهرتها من الشباب. هذه هي فلسطين، وهذا هو العرض، فما قولك؟ القسم الأول، الطريق إلى رام الله في انتظار المصيبة. في مطار القاهرة أصل كأي مسافر مثالي قبل ميعاد إقلاع الطائرة بساعتين بالضبط. لابد أن المسافر الخارج لأول مرة شعر بهذا الارتباك الذي شعرت به حينئذ، وملخصه منين بيودي على فين. أجر حقيبتي المكتظة بالملابس الثقيلة. الطقس في مصر حينئذ نوفمبر 2012 كان دافئا، إلا أن الأخبار القادمة من الأردن وفلسطين تبشر بطقس بارد ومطر لا يتوقف. أمد جواز السفر إلى موظف شركة الطيران الأردنية التي حاجزت لنا السلطة الفلسطينية مشكورة تذاكر اقتصادية على متنها. يبتسم الموظف ابتسامة تقليدية لطيفة قبل أن يعقد حاجبيه، وهو ينظر في إحدى صفحات جواز السفر، ثم يسألني: أين تصريح الجيش؟ الجيش؟ أرتبك قائلا: أنا أنهيت خدمتي وفترة استدعائي من الاحتياط انتهت بدورها، فتصورت أني لست بحاجة إلى أي أوراق من الجيش. يعطيني الجواز قبل أن يقول: ضابط حيرجعك. ترتفع معدلات نبضات قلبي وأنا أرى حلم السفر يطير بعيدا عني. والحل؟ يرد: اذهب إلى إدارة التجنيد في الزيتون واطلب تصريحا للسفر. أنظر في ساعتي، دلوقتي الساعة 6:30 صباحا. يهز كتفيه ثم يطلب من المسافر الذي يقف خلفي أن يتقدم. لم أكن مستعدا للتفريط في الرحلة بأية طريقة، اتكلنا على الله. أهرول خارجا من صالة السفر بالمطار، أبحث في جنون كعاشق يتطلع إلى محبوبته الغائبة عن أي تاكسي. أستوقف أحدهم: الزيتون، اركب. فأركب طرق القاهرة في هذا الصباح الباكر الذي تغلفه لمسة باردة شبه خالية. أصل بعد 15 دقيقة إلى المكان المنشود. الأبواب مغلقة طبعا. ألمح مجموعة تقف بالقرب من إحدى البوابات، فأقترب منهم ويبشرونني بأن المكان سيفتح أبوابه المغلقة بعد دقائق. أنظر إلى الساعة في قلق. الوقت يمر والطائرة لابد أنها بدأت تسخن محركاتها. تنفتح البوابة الحديدية الثقيلة في بطء يثير الأعصاب. يستقبلني جندي بملابسه الزيتية المعتادة وعلى ملامحه أثار معركة عنيفة مع النوم لم ينتصر فيها أحدهما بعد. أمنحه نسخة من شهادتي العسكرية أحملها دوما معي تحسبا لأي طوارئ. ينظر فيها بعين الخبير قبل أن ينزل علي بالصاعقة: لا يوجد لك تصريح. يهوي قلبي إلى سابع أرض قبل أن يكمل: أنهيت خدمتك الاحتياطية، عليك بالذهاب إلى إدارة السجلات العسكرية. ألملم شتاتي وأسأله عن مكانها: مدينة نصر. تاكسي؟ في السجلات العسكرية بدا الأمر مشرقا. الساعة 7 تماما، لكن الجنود على مكاتبهم يباشرون أعمالهم في نشاط لافت. ثمت شاشات كمبيوتر أعلى كل موظف توضح خط سير الأوراق لكل طالب، يظهر اسمي على الشاشة والمرحلة الفحص ثم الطبع. تمر الدقائق ثقيلة لكنها سريعة. الساعة 7:10 والطائرة تنطلق في 8 بالضبط. أتابع الشاشة من جديد بحثا عن اسمي. التسليم، يا مسهل يا رب. أتسلم طلبي بعد 12 دقيقة تقريبا منذ وصول المكان. شكرا لانضباط وعصرية هذا المكان. تاكسي المطار 55 جنيها. يا حرامي. طبعا موافق. أصل المطار في 8:45. هذه معجزة والله يا ناس. باقي 20 دقيقة على إقلاع الطائرة. على بوابة الدخول يستوقفني أمين الشرطة مبتسما في سعادة. ألوح له بجواز السفر قائلا: الأردن. يرد وابتسامته تزداد اتساعا: ممنوع الدخول للجوازات قبل ساعة من ميعاد السفر. أنظر له في يأس ورجاء فيضيف: عليك انتظار الطائرة التالية. لم أكن وحدي الذي فاته ميعاد الطائرة من الفوج الصحفي. كنت أجلس على أحد المقاعد بائسا، وقد أخرجت كتاب مذكرات شارلي تشابلن لعلي أجد فيه ما يزيل عني بعضا من الهم والبؤس. فلم أجد إلا مزيدا من الكآبة الجميلة في سنوات شارلي الأولى التي قضاها في الملاجئ، حيث يموت والده بفعل الخمر، وتدخل والدته مستشفى الأمراض النفسية. عندما اقترب مني شاب وسيم سأعرف فيما بعد أنه الصحفي بروزال يوسف أحمد شاكر، والذي وصل إلى المطار قبل ميعاد الطائرة ب25 دقيقة. هذه هي المرة الأولى لسفره أيضا، ولهذا تصور أنه يستطيع أن يلحق بالطائرة مثلما يلحق أي موظف في التموين بقطار السكك الحديدية وهو بيتحرك من المحطة. هكذا اتلم المتعوس على خايب الرجا، وبتنا ننتظر الفرج في طائرة 10:30. والفرج هنا هو أن تنزل مصيبة على 2 من الركاب فيتخلفان عن الطائرة، أو لعل أحدهما يكون قد تذاكى ولم يستخرج تصريح السفر من الجيش، فيما قرر الثاني أن يصل إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة ب25 دقيقة. في 9:15 نادى موظف شركة الملكية الأردنية على شاكر مبشرا إياه بخلو مقعد له. الرجل كان عادلا بأن منحه المقعد بدلا مني لأنه وصل قبلي ب5 دقائق. ينظر لي شاكر في حرج، فأربت على كتفيه مؤكدا بأنه: أنا جاي وراك، أكيد ربنا حيرزق واحد من الركاب بمصيبة، لا تقلق. تمر الدقائق ثقيلة كأطنان من الحديد. أفكر في أن فلسطين تتدلل على محبيها، لكنها تستحق كل هذا التوتر وضغط الأعصاب بكل تأكيد. في 10:15 تأتي المصيبة، أقصد الفرج. أخيرا أسرة كاملة من 4 أفراد لم تأتي. يبشرني الموظف وأنا أدفع غرامة تأخيري. أدعو الله أن يكون سبب تأخير هذه الأسرة الأردنية هو أنهم زودوها في العشاء فقط. أتحرك نحو ضابط الجوازات يطلب تصريح السفر. أخرج له بفخر شهادة عسكرية تثبت إنهاء فترة خدمتي والاحتياط. ينظر بدقة إلى ملامحي وكأني ظهرت على شاشة الكمبيوتر إلى جواره، وتحت عبارة إرهابي مطلوب يرفع الختم ثم يهبط به في قوة على إحدى صفحات جواز السفر. ألمح ختم المغادرة وأسمع عبارة: توصل بالسلامة. أصعد إلى الطائرة متسائلا عما ينتظر المرء في فلسطين إذا كانت بدايات الرحلة في مصر هكذا. أجلس في المقعد وإلى جواري أحمد شاكر طبعا. أربط حزام الأمان، أكتم أنفاسي، والطائرة تتحرك على المهبط قبل أن تصعد للأعلى بسرعة ثابتة. جاي لك يا فلسطين. جلسة مع موشي ديان. لا يبدو مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان فخمة. كان هذا في 2012 وقت بداية رحلة رام الله. في زيارة أخرى للأردن في 2014 أصبح المطار فخما ومتسعا وأنيقا، لكنه في كلتا الحالتين حميمي لا تشعر فيه باغتراب. صحيح أن رجال الأمن الأردنيين وخاصة المتواجدين في المطار ملامحهم حادة وجادة وخشنة، وتحمل ارتيابا تجاه الغرباء، لكن ذلك يبدو متوقعا في بلد مفتوح ويرحب بالجميع، رغم أنه يعيش على حافة الخطر، فهو جار دون اختيار منه لدولة احتلال عنصرية مثل إسرائيل. كما أن الأردن يشكل نقطة مرور رئيسية للفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية الراغبين في الذهاب والعودة إلى بلدهم، وهذه ضريبة أخرى يدفعها الأردنيون برضاء خاطر بحكم رابطة الدم التي تربطهم مع الفلسطينيين والثأر الذي لا يموت مع الإسرائيليين. ننهي الإجراءات في سرعة ساعد عليها تنسيق مسبق بين السفارة الفلسطينية في عمان وسلطة المطار، بل وجدنا مسؤولا من السفارة في انتظارنا ليصحبنا فورا إلى فندق متروبوليتان الذي يبعد نحو 30 دقيقة عن المطار في حي الشميساني بقلب عمان وبالقرب من أحد أشهر ميادينها دوار الداخلية. واضح طبعا من الاسم أنه يقع إلى جوار مقر وزارة الداخلية، وهو الميدان الذي سيشهد عقب وصولنا إلى الأردن بأربعة أيام فقط واحدة من أكبر الموجات الاحتجاجية الشعبية في تاريخ المملكة، على رفع أسعار الوقود المرتفعة بالأساس. لتر البنزين في الأردن قبل الزيادة هذه كان يساوي ما يزيد قليلا على 6 جنيهات مصرية. لاحظ أننا نتحدث عام 2016. يأتي نصيبي في غرفة مشتركة مع صديقي أحمد شاكر الذي أنهكه السفر لأول مرة، رغم أن المسافة بين القاهرة وعمان بالطائرة لا تزيد عن 45 دقيقة، يتخللها سندويتشان وكوب شاي وزجاجة مياه صغيرة وابتسامة عذبة من مضيفة نرويجية أنيقة. شاكر قرر أن يستفيد من خدمة الواي فاي المجانية ليدردش مع الأهل والأصدقاء عبر الموبايل مستلقيا في سريره، بينما اخترت أنا كأي مدمن للاستكشاف أن أظل مستيقظا متجولا في الشوارع لأقصى حد يتحمله جسدي، مستمتعا بلذة الاستكشاف ومتعة المعرفة، مطمئنا إلى أن اللغة المشتركة مع أهل البلد ستنقذني دوما من أن يكون مصيري صورة بالألوان في إحدى الصحف الأردنية وأسفلها عبارة مصري مفقود في شوارع عمان، من يجده يسلمه لسفارة بلاده وله الأجر والثواب عند الله. أتحرك بحماس كولومبوس وهو يسعى لاكتشاف بلدان وراء البحار. يتسلل الدفء إلى الجسد رغم برودة الجو والسماء الغائمة. أسأل عن محلات تبيع خطوط جوال، لا يبدو أحد هنا مندهشا من لهجتي المصرية، ذلك أن هناك نحو 325 ألف عامل مصري في الأردن، منهم 135 ألف يعملون دون تصريح رسمية، والحمد لله يشكلون 68% من العمالة الأجنبية الموجودة بالأساس، وهو أمر يفسر الاعتياد الأردني على اللهجة والسلوك المصري ويجعلك تعرف لماذا تبدو أي مباراة لأي فريق مصري في الأردن وكأنها مقامة في استاد القاهرة، بسبب تدافع آلاف المصريين لتشجيع فريق بلدهم الذي ضاق عليهم بالرزق فراحوا يبحثون عنه هنا. ألمح مكتبة لبيع الكتب والأدوات المكتبية. هذا كتاب يبدو مهما لمجرم حرب سابق، لكن لابد من معرفة كيف يفكر. أنا وكامب ديفيد موشي ديان، ثمنه 5 دينارات، أي ما يزيد على 40 جنيها. يعيش سور الأزبكية وكتب مكتبة الأسرة. أشتريه متحمسا، لطيف أن يحمل المرء كتابا من كل بلد يزوره كتذكار. لا تقف أهمية التذكار هنا على فولكلوريته أو تعبيره عن ثقافة وتقاليد البلد، وإنما فيما يضمه من معرفة أيضا. بعد عودتي للفندق سأكتشف المؤامرة. لقد فات وقت العشاء، لا بأس، في كل الأحوال عودتي للفندق مؤقتة لبعض الراحة ولمعرفة البرنامج المنتظر غدا قبل أن أتحرك مجددا لاكتشاف شوارع وسط بلد عمان. أقرأ صفحات في كتاب موشي ديان. الرجل صريح لدرجة واقحة، كدأ بأهله. الضفة الغربية هي وطننا الأم، وكلما كان الأمر بأيدينا فيجب الامتناع عن تسوية، نصبح بموجبها غرباء في هذه المنطقة. من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل يجب أن يكون هناك استيطان مدني يهودي في هذه المناطق، فإذا تواجدت وحدات جيشنا ومنشآته المكونة من محطات إنذار جوي وغيرها بين السكان العرب فقط، فإننا سنعتبر محتلين أجانب، وفي النهاية سنضطر إلى إخلاء هذه المنشآت. ولكن إذا كانت هناك كتل كبيرة من السكان اليهود في غور الأردن وغوش عصيون وقمم جبال القدس وشمال الضفة الغربية، فإن وحدات الجيش الإسرائيلي تستطيع التواجد في هذه المناطق ليس على شكل قوات احتلال أجنبية، وإنما من أجل الهدف الذي وجدت من أجله، وهو ضمان أمن إسرائيل. انظروا لتاريخ كتاب المذكرات 1980، أي بعد اتفاقية السلام بعام تقريبا. هذه عقيدة إسرائيلية راسخة، هم يريدون تفتيت مدن الضفة الغربية حتى تظل دوما قطعا متناثرة غير قادرة على التواصل، لتصبح كيانا متماسكا يمكن أن يكون دولة. هم يريدون سلاما شاذا لا يقره العقل قبل أن تستوعبه قوانين الدنيا. شكرا لك يا موشي على وقاحتك. المعركة تكون أكثر وضوحا عندما يكون عدوك صريحا في وقاحته، هكذا أكثر وضوحا حقا، لكنها ليست أكثر سهولة على الإطلاق، والدليل العملي واضح ولا يحتاج إلى أي شرح، يتركه لنا ديان قبل موته بعام واحد فقط، عام 1981 بمرض السرطان. تبدو ميتة رقيقة مقارنة بما فعله منذ أن كان قائد كتيبة إسرائيلية في حرب 1948، وصولا إلى دوره في حربي 1967 و1973. الأمر المؤكد في كل هذا هو أن ذلك الصهيوني المتطرف الأصيل كان قد مات عمليا بعد دحره في حرب أكتوبر، واضطراره إلى تقديم استقالته كوزير للدفاع قبل أن يصبح وزيرا للخارجية لاحقا. وهذه حقيقة أخرى راسخة في إسرائيل وحدها، يمكن للقاتل المحترف أن يتحول لدبلوماسي يتاجر بالسلام. الأخ الأكبر يراقبك. أشد الرحال من جديد، فلنكتشف قلب مدينة عمان. أخرج من الفندق متسائلا عن طرق الذهاب إلى وسط البلد. يشير علي أهل البلدة باستقلال تاكسي بالنفر، هذا ابتكار عربي أصيل وليس مصريا فحسب. إذن تقف سيارة التاكسي في قلب الميدان ليقوم صاحبها بالمناداة على وجهته كأي سائق مايكروباص. للحظ أكون أنا الزبون الخامس والأخير الذي ينتظرونه. تتحرك السيارة صوب وسط البلد. طرق عمان نظيفة ويلتزم فيها الجميع بقواعد المرور الصارمة. ألمح سيدة تقوم بدور عسكري المرور بحزم في قلب أحد الميادين، ولا أجدعها لواء في شوارع القاهرة. يتحدث السائق عن أن الالتزام هنا بقواعد المرور واجب يقوم بها الجميع دون ادعاء، يشمل ذلك احترام الإشارات وطريقة القيادة وحتى الالتزام بالسرعة، خاصة وأن وزارة الداخلية الأردنية ابتكرت وسيلة لمراقبة السيارات المتجاوزة للسرعة بأن ألحقت وحدات رادار بسيارات تابعة لها، ولكنها مدنية ولا تحمل أرقام الشرطة. هكذا يجد سائق السيارة في الأردن نفسه مضطرا للالتزام بالسرعة المقررة، لأن أي سيارة تمر إلى جواره يمكن أن تكون سيارة صيادة. قد تبدو الفكرة قاسية نوعا وتضع الجميع في توتر خلال القيادة وتجعله يشك في أي سيارة تمر إلى جواره، وهي أجواء بها رائحة الشمولية بعض الشيء وتستوحي أجواء الأخ الأكبر يراقبك، لكن لا بأس طالما أن هذا يساعد على تطبيق القانون. أصل إلى وسط البلدة تماما كوسط البلد في القاهرة، صاخب ومزدحم لكنه حميم ودافئ. يقع وسط البلد أسفل منحدر بينما يحرسه من الخلف جبل شاهق. تتناثر عليه البيوت الملونة بالأبيض في مشهد مهيب ومريح. يبيع الأردنيون كل شيء ها هنا، مستحضرات البحر الميت الشهيرة من صابون وأملاح، ملابس وأحذية، البن الشهير، مواد غذائية وتوابل. هنا التجول بلا أي هدف متعة شديدة. أشتري البن المخصوص والصابون للأصدقاء في مصر مع وضع كل منهما في حقيبة منفصلة، طبعا حتى لا يشرب أحدهما القهوة بطعم الصابون أو يستحم الآخر بصابون له رائحة القهوة. أجرب سندويتش فلافل أردنيا لذيذا مقابل دينار ونصف. أسمع صوت أذان المغرب ثم ألمح مسجدا مهيبا على اليسار، إنه المسجد الحسيني الكبير، وعلى اللوحة الرخامية الموجودة على مدخله بناه عمر بن الخطاب. هذا يفسر إذن تقارب طرازه المعماري المتسع والرحب مع مسجد عمرو بن العاص الموجود في القاهرة القديمة. بعد الصلاة أعاود التجول، تقودني قدماي إلى شارع آخر، ألمح تجمعاً وطوابير منتظمة أمام أحد المحلات. إنها كنافة حبيبة التي يعود تأسيسها إلى عام 1951 ميلادية. أصطف في الطابور متشوقاً لتذوق الكنافة النابلسية الشامية الشهيرة، الطبق وبه نصف أوقية ثمنه 550 فلسة، وإذا أردت أن تبلع بكوب من الماء عليك أن تدفع 100 فلس إضافي. الطعم يستحق طبعاً، ويفسر التزاحم وخاصة من السياح. إذا ذهبت إلى عمان ذات يوم لا تفوت كنافة حبيبة قطعاً. دخل الليل، والتجول دون مرافق أو خريطة استرشادية من الصعب أن يستمر للأبد، فلنعد إلى الفندق. أشير إلى أكثر من تاكسي فلا يتوقف أي منها. أتحرك باتجاه ما أظنه الطريق إلى الفندق، متأملاً المقاهي وأماكن السهر التي لا يبدو أنها تنام الآن. فجأة تتوقف سيارة مايكروباص. يسألني السائق: على فين؟ أرد بما أعرفه علامة وحيدة على الفندق: دوار الداخلية. اركب. فأركب على الكرسي المجاور له، وأنا لا أدرك أن هذه الخطوة التي تبدو بسيطة ستحمل لي تجربة مثيرة. لا أعرف حتى الآن كيف جاءتني الجرأة وأنا الغريب عن الأردن لأن أستقل سيارة مايكروباص مع شخص لا أعرفه، لكن السائق الذي سيقدم نفسه لي باسم علي بدا مرحا ومنطلقا بدرجة تقترب من حدود الجنون. يقود السيارة بسرعة ويطلق السباب على السائقين والمارة وهو ينفث دخان سيجارته. سألني عن جنسيتي، فاستغربت أنه لم يتعرف عليها كعادة أهل الأردن، ثم قرر أن يحتفي بمصريتي بأن بدأ في تشغيل كاسات السيارة لينساب منها صوت شامي جميل يغني من تراث المنطقة فيما يبدو على خلفية موسيقية صاخبة. انفعل مع الأغاني بدرجة شديدة أثرت على طريقة قيادته للسيارة، ثم سألني بحماس عن رأيي فيها، ولم أكن أملك بديلا من الحديث عن أنها روعة وتحفة. طبعا بدأ يختار أغاني بعينها ليسمعني إياها قائلا: شوف اسمع دي، يخرب بيته يخرب بيته، ولد ولد. فأؤكد على كلامه بأنه ولد يخرب بيته قبل أن أضيف في سري: وبيتك أنت كمان. نقف في زحام إحدى الإشارات قبل أن ينتفض متحمسا ثانية وهو يقول: تعرف المغني ده سوري جاي هربان من الحرب اللي هناك، وصاحبي على فكرة، صاحبي جدا، أنا معايا تليفونه أكلمه. ولم أكن أملك خيارا طبعا. يهاتف صديقه المغني بألفة ثم يقول له: معانا واحد مصري معجب بصوتك هيكلمك. أكلمه طبعا: ألو يا فنان، أنت صوتك رائع، حافظ على هذه الموهبة. لم أكن أجامله بالفعل، لكن لم أكن أريد أن أتحدث معه الآن بكل تأكيد. بعد أن شكر صديقه المغني السوري يتحدث علي معي بفخر بوصفه أول من تعرف إليه في الأردن، وأنه أول من قدمه لحفلات السمر في الجنوب الأردني مراهنا عليه في مواجهة مطرب أردني جنوبي مشهور. وقد تفوق عليه صديقه السوري وأصبح علامة في كل حفلات الجنوب. نتوه لنصف ساعة تقريبا بحثا عن الفندق، أعطيه 5 دينارات تعويض التوهة رغم أنه كان سببا فيها. يطلب المزيد فأمنحه 2 دينارين جديدين قبل أن يملي علي رقم هاتفه قائلا وهو يغمز بعينه: اتصل بي في أي وقت لو عاوز تشوف الأردن الحقيقية. أشكره وأعده بالاتصال لو طالت الإقامة في الأردن، ولم أكن أعرف أني سأتصل به في صباح اليوم التالي مباشرة. لم نكن نملك في الصباح سوى الانتظار. تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية لم تصل بعد. إسرائيل تمارس دورها المعتاد في العكننة على خلق الله. علينا إذن أن نستفيد من وجودنا في الأردن لنظفر بجولة سياحية سريعة، خاصة وأن أغلبنا يزور البلد لأول مرة. من خبرات أصدقاء سابقين تبدو وجهتنا معروفة: جبل القلعة أحد أهم وأبرز الأماكن السياحية في الأردن التي ترصد ملامح تاريخ البلد العريق. كنت أسمع من قبل عن معجزة مدينة البتراء، لكني لما سألت عرفت أنها تبعد عن عمان نحو 225 كيلومترا في الجنوب. سنتحرك جماعة، نحن ما يقرب من 12 صحفيا وناشطا مصريا. تلمع الفكرة في ذهني فجأة. علي، سيارته الميكروباص هي الوحيدة التي ستستوعب هذا العدد وستعطي للتحرك الجماعي إيقاع الرحلة. أتصل به وأشرح له الموقف بدقة. 12 شخص، جبل القلعة، نريد التحرك الآن. يؤكد لي، نصف ساعة وسآتيك. ثم يسأل، قلت لي كم العدد؟ 12. ماشي، هتصرف. ثم أغلق الهاتف دون أن أفهم فيما وكيف سيتصرف. يأتي علي متأخرا نحو 20 دقيقة، متحججا بأزمة في الطريق. أهتف في الرفاق الذين بدأوا في التململ متجها صوب السيارة، وأفتح بابها الخلفي الجرار لأجد الصدمة فأصرخ، إيه ده يا علي؟ المفاجأة أن سيارة علي مايكروباص فعلا، لكنها مخصصة للنقل، وبناء عليه فباستثناء مقعده الذي يقود من خلاله السيارة والمقعد الذي جلست فيه ليلة البارحة لا توجد أي مقاعد أخرى في الخلف. لكن علي لأنه وعدني بالتصرف جلب نحو 6 مقاعد من البلاستيك وصفها في المساحة الخلفية للسيارة، منتظرا منا الجلوس فيها وممارسة كل ألعاب الملاهي أثناء التحرك، لأن المقاعد غير مثبتة في السيارة، دعك من أنها مرتفعة قليلا وستجبر نصف الجالسين على الانحناء طوال التحرك. أنظر له غير مصدق وهو يحاول أن يبرر ويبرز المجهود الذي بذله من أجل الإتيان بهذه المقاعد. أكظم غيظي وأنا أسأله، بفرض أننا قبلنا هذا الجنون، هذه 6 مقاعد فقط وسيجلس إلى جوارك 2، ماذا عن الباقين؟ انفض الجمع من حولنا في ثوان، وأنا أدرك قطعا الغليان الذي بداخلهم. أشكر علي في امتنان، خاصة وأنه لا يزال غير مدرك لأبعاد المشكلة، وأنا أعده بلقاء في المساء وسهرة خاصة تجمعني به كما وعدني هو. ورغم أني لم أقابله بعد ذلك قط، إلا أني لازلت أحتفظ برقم هاتفه لعلي أستعين به في رحلة لستة أفراد عندما أزور الأردن لاحقا. غيوم على البحر الميت. يقع جبل القلعة في قلب عمان وبالقرب من وسط المدينة، وهو واحد من الجبال 7 التي تقوم عليها المدينة بالأساس. الصعود إلى الجبل عبر طريق ممهد وأنيق، لكنه مرتفع بحدة. تذاكر الدخول رمزية، أقل من نصف دينار، ترتفع في رمضان إلى 5 دينارات، وتشمل وجبة خفيفة وحضور حفل غنائي. المكان مهيب بحق، وبه ملامح من كل العصور التي مرت على الأردن. هنا آثار لليونان والرومان والبيزنطيين كلما جاءوا محتلين للبلد، وهناك بقايا للقصر الأموي بعد فرض العرب سيطرتهم على المكان. ثمت لوحة توضح أن اسم الأردن لسنوات طويلة في العصر الروماني كان فيلادلفيا. المعابد الرومانية واليونانية منتشرة في المكان بدرجة لافتة. الوقوف على حافة الجبل يعطي منظورا بديعا لرؤية عمان من أعلى، وبيوتها تصطف وكأنها علب من الكرتون، بينما تظهر مآذن المساجد واضحة توجد في داخل الجبل الذي كانت تستخدم أطرافه كأبراج للمراقبة، كونه مرتفعا عن سطح البحر لأكثر من 130 مترا. بقايا كنيسة بيزنطية ومدرجات رومانية، وهناك أيضا تمثال لهرقل تحطمت بعض أطرافه ولم يبق من يده مثلا سوى إصبع واحد ضخم يليق بسمعة وأسطورة البطل الروماني الشهير. أدخل إلى متحف الأردن الملحق بالجبل. المتحف أسس عام 1951، ويتتبع عبر الآثار والحفريات الموجودة بداخله التاريخ الضارب في عمق الزمان للأردن. كنا نقف في أعلى تبة بجبل القلعة نستمتع بالهواء البارد الممزوج برذاذ المطر ونحن نتأمل عمان من أعلى، عندما جاءنا الاتصال يحمل البشارة، شباب يلا التصريحات وصلت بانتظاركم بالفندق. نجمع بعضنا البعض في عجالة. يتزايد معدل سقوط الأمطار. تبدو عمان من أعلى الجبل وهي مكتسية بالمطر والغيوم تكاد تلامس البيوت والبشر أكثر بهاء وتألقا وقربا. ندخل في مفاوضات مصرية مع سائق تاكسي ينتظر أمام بوابة الجبل وهو يريد 5 دينارات، أي ما يزيد قليلا على 40 جنيها، ليعود بنا إلى الفندق ونحن نرفض طبعا، استنادا إلى أننا جئنا المسافة ذاتها بدينار ونصف من نفس الفندق. وكأي مصريين أصليين نقرر أن نهبط من الجبل إلى أول الطريق الرئيسي، أملا في أن نجد سائقا أردنيا جدعا يعاملنا كمصريين لا كسائحين. الهبوط يبدو مغامرة ممتعة في هذا الجو، الهواء البارد اللاسع يكتسب قوة الرصاص فيخترق الملابس الثقيلة واللحم والشحم ليسكن في العظم، ورذاذ المطر ينساب على الوجه، لكن ثمة دفء يحيط بالجسد كله. بعد محاولات فاشلة لدقائق نستقل تاكسي مناسبا أخيرا. تبدأ الشوارع في الازدحام، يطلقون على ذلك في عمان أزمة. هذا هو الوقت الذي يخرج فيه طلاب المدارس وبعض من موظفي الحكومة. تبدو الفتيات الصغيرات بردائهن الكحلي وأحلامهن التي تلمع في العيون والحقيبة المحمولة بمزيج غريب من الدلع والصلابة، وكأنهن خرجن من نفس الرحم الذي خرجت منه الطالبات في مصر. كلهن يعيشن السنوات الأعذب والأكثر براءة والحبلة بأمنيات وأحلام لا حدود لها، ونصيبها من التحقق رزق ونصيب لا أحد يملك الإحاطة بهما. في الفندق وبمراجعة الأسماء نكتشف أن 3 من الزملاء لم تصل تصريحاتهم بعد. تبدو ملامح الضيق علينا جميعا على الرغم من محاولات البعض من تخفيف وطأة الأمر والتأكيد على أن تصريحاتهم ستأتي في وقت لاحق من اليوم. أردنا التحرك بشكل جماعي وألا يحرم أحدنا من رؤية رام الله وإخوتها من المدن الفلسطينية. هذا هو صدامنا الأول مع الاحتلال، وهذا ملمح من ملامح الجبروت والسيطرة والاستحواذ والاستفزاز. أفكر إذا كان هذا هو شعورنا بفعل كوننا زملاء، فما بال شعور الفلسطينيين الأشقاء أو الذين تجمعهم أسرة واحدة وهم ينتظرون تصريحات مشابهة فإذا بها تأتي لأحدهم فيما يتم حرمان الآخر منها. الآن سنبدأ المرحلة قبل الأخيرة في الطريق إلى رام الله. نستقل الأتوبيس من عمان باتجاه جسر الملك حسين والذي سيكون بمثابة آخر نقطة حدودية تابعة للأردن، ومنها سننتقل إلى نقطة أخرى موازية يفترض أن تخضع للسلطة الفلسطينية لكنها واقعيا تحت السيطرة الإسرائيلية. بعدئذ سنكون دخلنا رام الله. يمارس أبو عبد الله السائق دور المرشد معنا، هو فلسطيني وتكشف عن ذلك ملامحه بوضوح. يشرح لنا معالم الطريق إلى الجسر وهو فرح للغاية بالمطر الذي لم ينقطع عن سماء عمان منذ 3 ساعات متصلة. يقول: ما شاء الله والحمد لله، المطر تحول إلى سيول، هذا خير والله. يبدو المطر هنا فعلا وتحديدا في هذا الطريق الذي تحيط به الوديان بلونيها الأصفر والأخضر والجبال وبها لطشة من اللون الأحمر مفرحا ومبهجا، على عكس ما يراه الواحد في مصر حيث يرتبط المطر لدينا ببرك مياه واختناق مروري وتعطل للحياة. لكن أبا عبد الله يضيف أسبابا أخرى لسعادته بالأمطار: الزيتون هكذا يصبح طيبة. ثم يوضح: لا أحد في الأردن أو فلسطين يستطيع أن يحصد محصوله من الزيتون إلا بعد أن تمطر السماء مطرا شديدا، لأن ماء المطر يمتص مرارة الزيتون فتصبح مسكرة أكثر ويزداد جمال زيتها. أسأله: وماذا إذا تأخر موسم المطر؟ ماذا أنتم فاعلون بالزيتون وشجره؟ يرد بثقة: لم يحدث ذلك مطلقا، الله يكرم دوما بشتوية كبيرة في أواخر شهر أكتوبر وأخرى في أول شهر نوفمبر، هذا ناموس كوني يعرفه ويحترمه الجميع. نمر على منحنى شديد الخطورة في الطريق، نصمت جميعا قلقا وحرصا وقلقا وتهيبا. الغلطة ها هنا مقابلها هو الحياة في أغلب الأحوال. يتمتم أبو عبد الله: طريقنا هذا تم تجديده من 10 سنوات فقط ولا يؤدي إلى جسر الملك حسين فحسب، بل إلى البحر الميت أيضا. يصمت لثوان ثم يشير بيده إلى بعيد قائلا: هذا هو البحر الميت، لكن الغيوم لن تجعلكم ترونه بوضوح، نحاول أن نخترق الغيوم بأعيننا. يبدو اللون الأزرق واضحا من على هذا المرتفع الجبلي الذي نسير فوقه، لكن الغيوم والسحاب القريب يصعبان من رؤية حتى الجبال والوديان المجاورة. فماذا عن البحر الذي يبدو بعيدا؟ الغيوم لا تفارق عادة سماء أرض فلسطين والأردن في الشتاء، وهو أمر يضيف جمالا على الجمال الذي نراه وسنراه، لكنه يغلف إحساسك بحزن لا تعرف سره. أسأله عن اسم الوادي الذي يجاورنا، يرد: وادي الشتاء. الاسم لا يحتاج إلى تفسير، لكنه واد خال من زرع ولا ماء، فمن أين استلهم اسمه الرقيق هذا؟ كالعادة يأتينا أبو عبد الله بالإجابة: عندما كنت صغيرا كان هذا الوادي ممتلئا بالماء، نشرب ونزرع منها، لكن الطبيعة غيرت من حقيقته مثل أشياء أخرى مثيرة سترونها في رام الله. صلاة في المعبر. على اليسار نلمح ربوع الأردن المشهورة بزراعة الموز والموالح. يتحدث أبو عبد الله من جديد وهو يشير إلى السماء: هذه الغيمة مسكرة على مطر. ثم يهتف بصوت متهدج ملوحا بيده صوب اليمين: المنطقة المشمسة هي القدس. نشرئب برؤوسنا، نحاول اختراق المسافات والزمان. تبدو أشعة الشمس تخترق المكان الذي أشار إليه أبو عبد الله. القدس إلى جوارنا، يخفق القلب ويضطرب ويبدأ في الخشوع تحسبا للصلاة. أسأله: وهل دخول القدس سهل؟ أدرك يقينا تعقيدات السياسة الممزوجة بتفسيرات دينية التي تحظر على غير الفلسطينيين من العرب زيارة القدس بدعوى أنها تحت الاحتلال. هذا منطق يمكن أن نناقشه بهدوء ونحن في مصر. أنا شخصيا أراه منطقا مغلوطا ومتشددا، ويحرم الفلسطينيين من التضامن العربي بدعوى عدم التطبيع. قال: يعني ما فيش تطبيع، لكن على بعد كيلومترات من القدس. وجب السؤال، يرد: صعب، الإسرائيليون يشكون في أنفسهم، الدخول صعب بالأساس للفلسطينيين من غير أهل القدس، لكن سنرى. تنعطف السيارة يسارا، يضيق الطريق قليلا، يظهر المعبر أخيرا. ثمة سيارات فخمة كثيرة هنا يستخدمها الفلسطينيون في تحركاتهم قادمين من رام الله ومدن الضفة أو متجهين إليها. المعبر مبنى كبير أشبه بميناء بري يعج بالأتوبيسات والسيارات والحركة. هناك سوق حرة تبيع كل شيء يمكن أن يتخيله المرء، لكن بأسعار خيالية. انتهى دور أبي عبد الله هنا. الخطوة التالية أن نهبط من الأتوبيس ونقدم جوازات السفر مرفقة بتصريح الدخول إلى الأراضي الفلسطينية إلى المسؤولين الأردنيين وننتظر. فلسطينيون كثر هنا، المعبر يغلق في 9 مساء. أمر قاس جدا أن يكون الدخول إلى وطنك بميعاد. المكان لا يبدو أنه تعرض للتجديد منذ إنشائه عام 1994 ميلادية. دورات مياه متوسطة وأماكن انتظار عادية لا تبعث على الراحة. مكان للعبور كما واضح من اسمه، لكنه وخاصة في الليل كما الحال الآن يبدو مثيرا للشجن. طال الانتظار مع تطمينات من مرافقين من السلطة الفلسطينية بأنها مسألة دقائق. ألمح 3 يصلون المغرب في أحد أركان المعبر. أتوضأ استعدادا للصلاة. هذه أول صلاة لي على الحدود بين دولتين. صلاة في المعبر وعلى بعد كيلومترات من الأرض المقدسة ومسجدها الأقصى. على المرء دوما أن يفعل ما يظن أنه يصعب تكراره مرة أخرى. جاءت جوازات السفر أخيرا. ما الخطوة التالية إذن؟ تستقلون باصا آخر يعبر بكم الجسر ومنه إلى الجهة الأخرى من المعبر، الجهة التي تخضع للإدارة الإسرائيلية. حسنا، هذا قدر، لا طريق آخر يؤدي إلى فلسطين. الليل يثير القلق دوما على الحدود. يتحرك الأتوبيس وسط الظلام. نمر على جسر الملك حسين أو الليمبي كما كان يعرف عندما أسس عام 1914 ميلادية. الليمبي كان قائدا للجيش الإنجليزي الذي دخل فلسطين. الجسر حينئذ لم يكن سوى جسر خشبي يمر فوق نهر الأردن. الآن هو جسر خرساني ضخم متسع فيما اختفت مياه نهر الأردن من أسفله بالأساس. جو مقبض بكل تأكيد. هذا شعور المرء الذي يزور فلسطين، فما بالنا بالذي يفعل ذلك بانتظام حتى يعود لوطنه. الجسر هذا يحوي الكثير من القصص الفلسطينية الموجعة وسنشاهد ذلك بأعيننا بعد قليل. دقائق قليلة في الظلام قبل أن يظهر نور المعبر من بعيد. وصل الأتوبيس واستقر. نبدأ في النزول. ثم تفارق واضح في أناقة المعبرين في الجانبين الأردني والإسرائيلي لصالح الأخير للأسف. الاتفاق كان على أن يكون الإشراف على المعبر أردنيا فلسطينيا إسرائيليا، لكنه تحول طبعا إلى إشراف أردني في الجانب الأردني فقط وإسرائيلي كامل على الجانب الفلسطيني، منذ متى احترمت إسرائيل اتفاقات أو تعهدات؟ يقترب منا عمال يرتدون ملابس عليها كلمات عبرية. تتوتر الأجواء فجأة. العمال يتحدثون العربية. سنعرف لاحقا أنهم فلسطينيون من القدس، لكن التوجس لا يزول رغما عنا. نتحرك في خط السير المحدد بدقة أمنية واضحة. المكان من الداخل مكيف ومؤثث بشكل أنيق يليق بمطار وليس بمعبر بري. هناك صور معلقة على الجدران للملك حسين وإسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق عقب توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1994 ميلادية، وصور أخرى للقدس والبحر الميت. محاولة أولى لإزعاجك بواقع تعرفه جيدا. الدخول عبر بوابات الأمن هو مرحلة ضرورية تحدث في كل المناطق الحدودية، لكنها ثقيلة على القلب هنا جدا. حينئذ لم أكن قد سافرت من قبل قط، وبالتالي لا أعرف طبيعة الإجراءات الأمنية المعتادة في المطارات أو المعابر المماثلة. لكن هل يجب على المرأة أن يخلع حذاءه وحزامه وساعته حتى يمر من بوابة كشف الأسلحة دون أن تطلق صافرة إنذار؟ الإجراء به إهانة واضحة تجعل الدم يفور ويغلي، خاصة أنه لا يميز بين رجال ونساء. الكل يفعل ذلك. الكل متهم بأنه قادم لتفجير نفسه ما لم يثبت العكس. لاحقا عندما أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سأفعل الإجراء ذاته، لكن شيئا ما يجعل الأمر هنا بغيضا وكريها. أضع الحزام في موضعه متبرما، ثم نصطف في طابور ومعنا العشرات من الفلسطينيين أمام شباك يجلس خلفه موظف إسرائيلي لزج يرتدي القبعة اليهودية الشهيرة. الموظف يبدو بجانب لزوجته غبية أو ينفذ دورا مكتوبا له بتعطيل خلق الله واستفزازهم بطريقة غبية. الإجراء سهل النظرية. يستلم جواز السفر ويمرر بيانه على جهاز كمبيوتر، ثم خلاص انتهى الموضوع ما لم تكن موضوعا على قوائم أمنية لديهم. الإجراء هذا كان يستغرق ما بين 3 إلى 7 دقائق لدى زميلاته المجاورة له في شباك مجاور. الإسرائيلية هذه تظهر عليها ملامح الشر بوضوح، لكنها سريعة. أما موظفنا الغبي هذا فقد كان يستغرق نحو 20 دقيقة في فحص جواز سفر وتصريح كل واحد منا، رغم أن التصريح مكتوب بالعربية والعبرية وصادر بموافقة أمنية إسرائيلية. يبدو أن هذا تقسيم أدوار مقصود. تقف خلفنا سيدة فلسطينية طيبة مع ابنتها، تعرف من لهجتنا أننا مصريون. تظهر عليها الفرحة التي سنجدها لاحقا في كل الأراضي الفلسطينية. أتحدث معها عن الإجراءات الأمنية السخيفة في المعبر. ترد من كسار: يا ولدي، هذا مصيرنا كل يوم. أصل أخيرا أمام الموظف الغبي إياه. تعليمات الفلسطينيين لنا ألا نستفز الموظفين الإسرائيليين بأي ردود حادة. هم يريدون ذلك حجة لمنعنا من الدخول. ينظر لي بملامح سخيفة سقيمة هي سمة كل هذا الجيل الإسرائيلي الذي ولد هنا عقب الاحتلال، ثم يقارن طويلا بين صورتي في جواز السفر وبين ملامح وجهي. أكتم انفعالي متجنبا النظر إليه مباشرة. يتمتم بعربية مغتصبة. مصري؟ أكاد أرد عليه في سرعة: أيوة يا روح أمك، في حاجة؟ قطعناكم في 6 أكتوبر. قبل أن أتذكر التعليمات فأرد باقتضاب وأنا أضغط على ضروسي: نعم. يطيل النظر في جهاز الكمبيوتر من جديد حتى يخال لي أنه وجد اسمي أخيرا في قائمة الممنوعين، فأستعد لدخول خناقة طويلة. وأنا أفكر هل أبدأ بركله فيما بين فخذيه أم أعطيه بالبونية في عينيه مباشرة، أم أكتفي بعضه في منطقة حساسة. قبل أن يخرجني من أحلامي السعيدة هذه يتحرك ببطء بارد منه وهو يضع ورقة لاصقة على جواز السفر من الخارج. أتحفز انتظارا لوضع خاتم بتأشيرة إسرائيلية، لكنه يكتفي بالورقة اللاصقة فحسب التي سأنتزعها فور خروجي من المكان. أتناول منه جواز السفر متحاشيا ملامسة يده لأسباب غير عنصرية لكنها متعلقة بالدم. أمر إلى الناحية الأخرى بحثا عن الحقائب. ما الخطوة التالية إذن؟ وقد اجتمع شمل الفوج المصري بعد أكثر من ساعة ونصف من الانتظار. القسم الثاني. ما الذي يفعله الإسرائيليون هنا؟ هل تشجع مكابي تل أبيب؟ نخرج من المعبر مع الخارجين، نجد في انتظارنا فلسطينيين من السلطة. بعد الترحيب نتجه إلى السيارات التي ستقلنا أخيرا إلى رام الله. السيارات أمريكية الطراز، كبيرة ومتسعة، وتحمل أرقاما إسرائيلية، وسائقها من فلسطينيي القدس. هؤلاء يحملون الهوية الإسرائيلية لأنهم وأجدادهم وآبائهم تمسكوا بالبقاء في الأرض رغم الاحتلال. هكذا وأنت في بلد محتل مع من ستعمل؟ السائق عربي إذن، لكن ملامحه تبدو حادة وذات طبيعة خاصة، وهو أمر سنلاحظه مع غالبية المقدسيين. هل الأمر له علاقة بتحملهم غلاظة الاحتلال؟ ننطلق في طريق مظلم. راديو السيارة يبث مباراة في الدوري الإسرائيلي بين فريقي مكابي تل أبيب ومكابي حيفا. هل هذه هي تعليمات إسرائيلية بأن أول ما يستقبل المرء فور دخوله الأراضي الفلسطينية هو أثير إسرائيلي؟ الإجابة لم تكن عندي، لكني لم أتابع المباراة كثيرا، والتي كان يعلق عليها مذيع باللغة العربية في حماس بالغ، ويتابعها السائق في اهتمام. كاد أن يشعرني بأنه قد يلتفت لي في أي لحظة ليسألني السؤال المميت، هل تشجع مكابي تل أبيب؟ لكن القدر كان حليما بي ولم يمهله وقتا لأن يسأل ذلك السؤال، وذلك لأن السيارة توقفت في منتصف الطريق المظلم فجأة وطلب منا النزول. ننزل ونحن لا نفهم ما المطلوب. هل هذا كمين؟ هل ستنهال علينا الرصاصات من اللامكان ثم تظهر صورنا غدا على غلاف معاريف تحت عنوان ضبط خلية إرهابية مصرية في طريقها لتفجير الكنيسة؟ لا تطول الهواجس كثيرا، كل ما هنالك أننا سننتقل إلى سيارة أخرى مماثلة. ما الهدف؟ إجراءات أمنية مجنونة. السيارة الأولى تحمل أرقاما من القدس. ملاك القدس لو أردت تقريب لأرقام السيارات في مصر قبل أن تطولها لوثة الأرقام والحروف الملغزة إياها، وهذه يحق لها التجول بحرية في جميع أنحاء الضفة الغربية. أما السيارة الثانية التي نستقلها الآن فهي تحمل أرقاما خاصة برام الله فحسب، وهذه لا تستطيع الوصول إلى المعبر. إسرائيل من وضعت هذه القواعد كما هو واضح. القدس تخضع لسيطرتهم الكاملة، وبالتالي يؤمنون سياراتها. أما رام الله فمن يضمن؟ هم حريصون لدرجة الجنون من الناحية الأمنية. قد يبدو هذا طبيعيا لأنهم محتلون ويدركون أنهم يغتصبون أرضا ليست أرضهم، لكن كيف يا ترى أثرت هذه الهواجس الأمنية المفرطة على دماغهم وطريقة حياتهم؟ نسير في الطريق الممهد بعناية. تظهر لافتات إرشادية باللغتين العبرية والعربية، القدس، أورشليم، مستوطنة. لا تنسى أبدا أنك في أرض لم تسترد كامل حريتها. لاحقا سأعرف معنى السلطة الذاتية على الأرض، وسأعرف أنه تحرير يظلله الاحتلال فيجعله خانقا مستفزا، لكنه قطعا أفضل من أن تكون تحت الاحتلال مباشرة، أو هكذا يبدو للغرباء أمثالي. وربما لا يعجب هذا الرأي أصحاب البلد أنفسهم. بعد نحو 10 دقائق تقريبا تظهر بشائر رام الله أخيرا. الساعة الآن 10 مساء تقريبا. أمضينا نحو 7 ساعات من عمان إلى هنا، رغم أن المسافة بالسيارة لا تزيد على 2 ساعة بأي حال من الأحوال. نعرف من المشاهد التي نتابعها من السيارة أن رام الله وأهلها ليسوا من هواة السهر. المحلات تغلق في 10 مساء باستثناء الصيدليات والمقاهي، والأخيرة تغلق أبوابها في 1 صباحا. تبدو شوارع البلدة هادئة وقد غسلها المطر القادم من معبر الملك حسين مثلنا. تقابله رام الله أولا ثم البيرة. الاثنان يشكلان محافظة واحدة هي رام الله والبيرة، هما بلدتان صنوان، ولا توجد حدود فاصلة واضحة بينهما مثل ما هو الحال في القاهرة والجيزة مثلا. طرق البلدة أغلبها أنيق ونظيف، طرازات السيارات السائرة فيها حديثة تغلب عليها الطرازات الأسيوية والأوروبية. البيوت بدورها أنيقة، معظمها لا يزيد ارتفاعه عن 5 طوابق. هذا بلد متقدم سلوكيا كما يظهر، كما أنه يلاحق التكنولوجيا باهتمام ودأب. السيارة تتجه بنا إلى البيرة حيث فندق أبراج الزهراء. يقع الفندق في نهايات البلد، وهو من ذلك الطراز المعروف بالشقق الفندقية. هناك كان ينتظرنا استقبال فلسطيني حميمي وتسكين سريع في الغرف المجهزة بواي فاي حتى نعود لتناول العشاء الفلسطيني الذي يكاد يكفيك فيه المشهيات والسلطات الشامية الأصيلة. أسأل عن إمكانية شراء خط محمول فلسطيني للتواصل مع الأهل في مصر. تأتي الإجابة بأن الساعة قاربت على 11، وهذا صعب، لكن أبو خالد وهو فلسطيني جدع من أولئك الفلسطينيين الجدعان الذين سنلتقيهم كثيرا في الرحلة، وبعضهم يظهر فجأة ويختفي فجأة، يتمسك بأن أستقل معه سيارته للذهاب إلى المول القريب من الفندق. أسأل مندهشا: مول في رام الله؟ والإجابة المنطقية: ليس هذا فقط ما ستراه في رام الله، وسيغير كثيرا من قناعاتك عن فلسطين. هؤلاء ناس لا يريدون للاحتلال أن يحرمهم من الحداثة، حتى لو كانت هذه الحداثة متمثلة في مظهر مثل المول الذي وصلناه بعد 5 دقائق تخللها حوار دافئ عن فلسطين وأهلها. لكن المول الفخم ذا المساحة الكبيرة والممتلئ بالمحلات والمطاعم ويشبه كثيرا نظائره في مصر، كان يلملم أبوابه وجميع محلات الاتصالات أغلقت. حسنا، لا بديل عن استعارة الموبايل من أبي خالد لإجراء اتصال سريع بمصر، ثم الصعود سريعا إلى الغرفة لاقتناص ساعات قليلة من النوم، لأن غدا يوم حافل ويبدأ مبكرا. سلام إلى عيون الحرمية. وجهتنا في اليوم الأول هي سلفيت، وهي بلدة ريفية تقع على الطريق ما بين رام الله ونابلس، وتشتهر بزراعة الزيتون، واليوم تحديدا يبدأ موسم الحصاد، وهذا يستوجب احتفالا سنويا فولكلوريا لا ينبغي أن يفوتنا. التحرك من أمام الفندق في 9:30 صباحا، لم يكد الأوتوبيس يسير 1 كيلومتر حتى تراءت لنا على اليمين مستوطنة بيت آيل. المستوطنة عن قرب تبدو مختلفة عما يمكن للمرء أن يشاهده عبر شاشات التلفزيون. هي تجمع سكني ضخم يكاد يقترب من كونه مدينة صغيرة محاطة بأسوار حصينة. خلفه تتراص مئات العمارات السكنية الأنيقة المبنية على طرز أوروبية ومميزة باللون الأبيض. هناك بوابات للدخول والخروج، توجد عليها قوات أمن إسرائيلية، وممنوع قطعا على الفلسطينيين الاقتراب من الشارع المؤدي إلى المستوطنة. هذه واحدة من أكبر المستوطنات الموجودة في الضفة، وفي مكان بارز برام الله مقر السلطة الفلسطينية. في إشارة واضحة على انعدام كامل السيادة على الأراضي الفلسطينية شبه المحررة. في الطريق كنت بحاجة إلى التمييز بين المدن الفلسطينية الخاضعة للسلطة وتلك التي لا تزال تحت الاحتلال. هكذا سأعرف أن رام الله وجنين ونابلس وطول كرم وقليقلة وسلفيت وطوباس وأريحة وبيت لحم والخليل هي المدن التي للسلطة الفلسطينية حق إدارة شؤونها، وكان معها غزة ورفح قبل الانقسام الفلسطيني المروع بين فتح وحماس في صيف 2007. طبعا الإدارة الفلسطينية منقوصة وتشتبك بوضوح مع الإدارة الإسرائيلية كما سيتضح لاحقا. سأعرف أيضا أن رام الله هي قلب فلسطين في الخريطة، تعلوها في الشمال وبالترتيب نابلس وقليقلة وطول كرم وجنين والناصرة وطبرية وصفد وعكا، الأربع مدن الأخيرة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، وتقع القدس في الجنوب مباشرة من رام الله، تليها بيت لحم ثم الخليل فالنقب، وفي الشرق أريحة، وفي الغرب غزة. كنا نسير في أوتوبيس يضم الصحفيين المصريين وعدد من ممثلي حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وعلى مقربة منا تتبعنا أو تحرسنا سيارة أمن تابعة للسلطة. هذه فرصة لمعرفة إجابات عن أسئلة قد تبدو بديهية: من أين يحصل أهل الضفة على الكهرباء؟ من شركتي كهرباء القدس وكهرباء الشمال الإسرائيليتين باستثناء أريحة، فهي تستمد الكهرباء من الأردن. أزمة إذن أن يكون النور في يد أهل الظلام والظلم. يروي لنا أبو أيمن أحد مرافقينا عن الكوارث التي يسببها جدار الفصل العنصري، والذي بدأت إسرائيل في تشييده منذ عام 2002 ميلادية، زاعمة أنها تحمي المستوطنين. فكانت النتيجة أن قطع الجدار أراض زراعية يملكها الفلسطينيون، وصاروا محرومين من دخول هذه الأرض إلا خلال وقت قطف الزيتون فحسب. شعور لا يوصف أن ترى أرضك ولا تملكها. بعد مرور نحو ثلث ساعة نبدأ في المرور على طريق ممهد، لكنه ليس ناعما. يشير أبو أيمن إلى طريق آخر يتفرع من طريقنا قائلا: هذا الطريق الناعم الممهد يؤدي بك إلى إحدى المستوطنات، أما طريقنا هذا فلا يمر عليه سوى الفلسطينيين. التمييز واضح حتى في الزفت الذي يوضع في الأسفلت لتمهيد الطرق. الطريق تظلله الجبال من الناحيتين. بجانب المنظر البديع الباهر، فإن هذه الطبيعة الجبلية تمنح الفلسطينيين نقطة تفوق إذا أرادوا تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال. هكذا كنت أفكر عندما أشار أبو أيمن إلى نقطة مرتفعة في الجبل الذي يجاورنا من اليمين قائلا: هنا وقعت عملية عيون الحرامية الشهيرة، هذه علامة من علامات المقاومة الفلسطينية الخالدة في هذه النقطة التي نمر بها تحديدا الآن. ولكن في عام 2002 ميلادية كان يقبع حاجز إسرائيلي سافر كعادته، لكن القائمين عليها زودوها مع العابرين من أهالي القرى المجاورة. هكذا وعبر بندقية أمريكية عتيقة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، قرر شاب فلسطيني يدعى ثائر حماد من قرية سواد أن يقوم بعملية منفردة ليهزم غرور هذا الحاجز. استقر في مكان عال بالجبل وقام بقنص 11 جنديا إسرائيلية واثنين من المستوطنين، ثم نجح في الهرب والتخفي لمدة عامين قبل أن يعتقله جيش الاحتلال ليصدر ضده أحكام عدة بالسجن المؤبد. القصة الملهمة في تاريخ المقاومة الفلسطينية تم تجسيدها في فيلم سينمائي يحمل اسم العملية عام 2014 ميلادية، من إخراج الفلسطينية نجوى النجار، ومن بطولة الفنان المصري خالد أبو النجا والمطربة الجزائرية سعاد ماسي. وبجانب المستوى الفني الجيد للفيلم، فإنه اكتسب سمعة عالمية كبيرة لكونه إنتاجا فلسطينيا خالصا، وقد تم تصويره بالكامل في الضفة الغربية في سابقة نادرة. تبدأ السماء في الإمطار، يلمح المرء شجر الزيتون وهو يغتسل على الجبل كأنه يتطهر من آثام وسخام الإسرائيليين، فيزداد لمعانا وبريقا ويعكس نورا من اللامكان. الزيتون هنا هو فعل حياة ومقاومة، وليس مجرد زراعة وبيع وشراء. تبدأ ملامح سلفيت في الظهور بعد نحو ساعة. نحن الآن على بعد 33 كيلومتر من القدس. كلما يممت وجهك شطر أي مكان في فلسطين وجدت روحك تهفو للقدس القريبة. شوارع سلفيت ضيقة كأي مدينة ريفية، لكنها مع ذلك رحبة وتسع من الحبايب ألفا، كما ظهر في الاحتفال الرئيسي في الساحة الكبرى بمناسبة بدء حصاد الزيتون. لابد أولا قطعا من كلمات ترحيبية رسمية وإشادة بجهود المسؤولين. هذا تقليد عربي أصيل لا يفرق فيه احتلال من عدمه، لكن المرأة لم يكن مشغولا بذلك وهو يتناول إفطارا فلسطينيا تقليديا شهيا من الجبن والزيتون وزيته والخبز الساخن. هذا أوبن بوفيه ذو طبيعة خاصة. كان علينا بعدئذ أن نتجول في معرض للمنتجات التقليدية الريفية واقتناء ما يصلح للذكرى ويحمل رائحة فلسطين، قبل الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى رام الله لحضور لقاء رسمي مع مسؤول بارز هو جبريل الرجوب، وهو شخص ذو كاريزما لافتة ويحمل في حياته دراما غريبة، إذ قضى في السجون الإسرائيلية 18 عاما ثم سافر إلى لبنان وتونس قبل أن يعود إلى الضفة عقب اتفاقية أوسلو، ليصبح رئيسا لجهاز الأمن الوقائي للسلطة عام 1995، أي جهاز الأمن الوطني إذا شئت تسمية أكثر دقة، قبل أن تنقلب عليه الطاولة لتصبح صفته التي سيقابلنا بها هي رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. تخيل. لكن الأمور لم تكن بسيطة ومباشرة هكذا كما تبدو. 7eg.com زيارة إلى أمن الدولة. في طريق العودة من سلفيت التي ذقنا فيها الطعم الأصلي للزيتون الفلسطيني إلى رام الله، تطالعنا لافتة بالعربية والعبرية على جانبنا. هذا الطريق يؤدي إلى أماكن فلسطينية. الدخول للمواطنين الإسرائيليين خطر. هذا دأب المحتلين دوما، يعيشون في رعب لا ينتهي أبدا، لكنهم مع ذلك يتكاثرون للأسف. فرغم أن اتفاقية أوسلو الشهيرة التي وقعت عام 1993 ميلادية هي التي منحت سلطة الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية على مساحة محدودة من الأرض المحتلة، إلا أن الاتفاقية غضت الطرف عن إمكانية تسرط الاستيطان في الأراضي الفلسطينية شبه المحررة. هكذا حين تم توقيع الاتفاقية كان عدد المستوطنين الإسرائيليين في رام الله وأخواتها لا يزيد على 105,000 مستوطن. وبعد أكثر من 20 عاما على أوسلو تضاعف عدد المستوطنين ليصل إلى أكثر من 650,000. هذا احتلال بشري وديموغرافي لا يعتمد على الدبابات والسلاح، لكنه أثقل وجودا على الأرض. المشكلة ليست في الاستيطان فحسب، فهناك ما هو أخطر ويتعلق بالاعتماد الاقتصادي الرئيسي للفلسطينيين في الضفة الغربية على الاقتصاد الإسرائيلي. فالضفة تستورد نحو 70% من احتياجاتها من تل أبيب، وهو أمر يجعل الإسرائيليين يمسكون في زمارة رقبة الاقتصاد الفلسطيني كما هو واضح، إذا أضفنا إلى ذلك تحكمهم بشكل رئيسي في مد مدن الضفة الغربية بالكهرباء. سيتضح جدا كيف أن رام الله وأخواتها من مدن الضفة لا تزال تعيش في ظلال الاحتلال مع مساحة محدودة جدا من استقلال القرار كما يحدث في الدول الطبيعية الأخرى. بعد رحلة قصيرة تمتعت فيها العين برؤية الطبيعة الفلسطينية الساحرة، وصلنا فندقا عالميا فخما يقع في قلب رام الله من بين الأسماء البارزة في دنيا الفندقة. اختارت علامة موفنبيك أن تفتتح فندقا لها هنا ليكون الفندق الوحيد في المدينة من ذوات النجوم 5 والاسم العالمي. مغامرة قطعا، لكن الأمر يستحق. ثم أين سيبيت وزير الخارجية الأمريكي عندما يأتي إلى هنا في مهمة سلام ستنتهي بالفشل كالعادة؟ لابد إذن من فندق واحد على الأقل هو نفسه الذي تعقد فيه المؤتمرات الرسمية المهمة. هنا كنا على موعد للقاء جبريل رجوب كما ذكرنا. في هذا التوقيت لم يكن قد مر على رحيل مدير المخابرات الأسبق عمر سليمان سوى أسابيع قليلة، ولأن العلاقة بين الرجوب وسليمان كانت قوية في تلك السنوات التي تولت فيها المخابرات المصرية مسؤولية الملف الفلسطيني الإسرائيلي، كان السؤال منطقيا حول رأيه في وفاة اللواء سليمان المفاجئة. راوغ الرجوب قليلا كأي رجل أمن مخضرم قبل أن يحسم قوله ب: لا أستبعد وجود شبهة في وفاة اللواء عمر سليمان، أشعر أن ما حدث غير طبيعي. لم يكن يملك دليلا على ما يقول كما يبدو، لكن الرجوب لم يكن أبدا من نوعية الرجال الذين يطلقون الكلام من أجل صناعة الضجيج فحسب، وسنتأكد من هذا لاحقا عندما نلبي دعوته على العشاء في آخر يوم لنا في رام الله. كانت الدعوة غير رسمية وغير إجبارية، هكذا قيل لنا، لكن المكان الذي كانت فيه الدعوة من الصعب مقاومته. مبنى الأمن الوقائي. الأمن الوقائي هو جهاز أمني كان أحد أساليب الصراع الأساسية بين فتح وحماس. هو النسخة الفلسطينية تقريبا من جهاز أمن الدولة المصري في عنفوانه. وهكذا إذن كانت دعوة العشاء على أطباق ضخمة من المقلوبة الفلسطينية الشهيرة. لكن الذهاب إلى المبنى نفسه تطلب أن نستقل سيارات أمريكية ضخمة من ذلك الطراز الذي يتم فيه اختطاف العملاء في أفلام هوليوود، والمرور على حواجز أمنية معقدة نسبيا أمام المبنى الضخم المهيب والذي به مسحة لن تخطئها العين من تصميم المباني الأمنية التي تجعلك قلقا ومتوترا طوال الوقت. كان غريبا جدا أن الرجوب الذي غادر هذا المبنى الأمني المهيب بعد صراع أجهزة ورجال في السلطة، لا يزال قادرا على توجيه الدعوة لتناول العشاء في المبنى ذاته، رغم أنه الآن يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني. فما علاقة هذا بذاك؟ هذه أسئلة لم يستطع أصدقاؤنا الفلسطينيون الإجابة عنها سوى بابتسامة ذات مغزى، تأكد لنا معناها عندما رأينا كيف يتم استقبال رجوب فور دخوله المبنى، تماما كما كان يتم التعامل مع حبيب العدلي وهو في طريقه لمكتبه في وزارة الداخلية في زمن ما قبل ثورة يناير. يشبه رجوب عمر سليمان نوعا ما، يتحرك بثقة واضحة ويتحدث بصوت عميق غير مبال، ثم أنه نادر الابتسام وتشعر طوال الوقت أنه مكلف بمهمة قومية كبرى. ولعل هذا ما أضفى على معركته الإعلامية الشهيرة مع السعودية التي جرت وقائعها في أكتوبر من عام 2015 ميلادية بعدا مثيرا، ذلك أن الأمر كان يتعلق برفض السعودية للعب مباراة مع المنتخب الفلسطيني ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم داخل الضفة الغربية. السعودية منطقها في ذلك أنها باللعب في رام الله تكسر مبدأ رفضها التطبيع، بينما الرجوب منطقه الرياضي أنه من حق فريق بلاده لعب المباراة على أرضه. كان من الواضح طبعا أنه يريد الاستفادة من المباراة سياسيا أيضا، وهو أمر من حقه تماما، وكاد أن يتحقق بالفعل عندما انتصر الاتحاد الدولي لكرة القدم لمبدأ تكافؤ الفرص وقرر إجراء المباراة في استاد رام الله وليس في ملعب محايد، قبل أن ينتصر نفوذ السعودية كعادتها في مثل هذه المعارك وتنقل المباراة للأردن. وهو أمر غريب بالمناسبة أن ترفض السعودية ما تراه تطبيعا مع إسرائيل عبر مباراة كرة قدم قبل أن تهرول إلى التطبيع السياسي والجغرافي عن طريق الانضمام إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل بعد طلبها ضم جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إليها بعد تلك الأزمة بعدة شهور. في كل الأحوال وكما هو واضح، فإن كل شيء إذن يؤدي إلى السياسة في الضفة الغربية، ولهذا من الطبيعي جدا أن يشغل قيادي سابق في الأمن الوقائي منصب رئيس اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية أيضا. ضرب علاء الأسواني في نابلس. في هذا الصباح وجهتنا كانت واحدة من أهم المدن الفلسطينية التي يعتبرها كثيرون عاصمتها الاقتصادية، نابلس. الذاكرة الجماعية تحتفظ لنابلس بشيئين أساسيين، الصابون النابلسي والكنافة النابلسية، لكن الزيارة إلى هناك تضيف إليهما أشياء عدة: الحمامات التركية وانتشار المكتبات وجامعة النجاح الأكثر رسوخا في الضفة، ومن قبل هذا ومن بعده الجمال الذي لا يمكن تصديقه لبيوت البلدة الساكنة في وداعة لا تليق ببلد محتل بين راحتي جبلين شاهقين تحفهما مزارع الزيتون البهية. في المسافة من رام الله إلى نابلس كان علينا كالعادة اختيار طرق التفافية غير رئيسية يمر معظمها عبر المزارع، حتى لا نلتقي بحواجز إسرائيلية تقفل اليوم من أوله. برنامج الزيارة كان يشمل زيارة مخيم بلاطة الشهير وجامعة النجاح، ثم جولة حرة في السوق الرئيسي للبلدة. كان مدهشا للمرء أن يجد في الضفة جامعة كبيرة مثل النجاح يأمها الفلسطينيون بتقدير لافت. الأكثر إدهاشا لم يكن أيضا في المستوى التعليمي المتقدم بالجامعة التي تضم نحو 13 كلية متخصصة في الطب والهندسة والعلوم والاجتماع والفنون، بل في أن الجامعة الوطنية الأم في فلسطين أسست عام 1977 ميلادية تطبق نظام الساعات المعتمدة في كامل التخصصات، بينما لا يزال هذا النظام يطبق على استحياء في بعض الجامعات المصرية، كما أن المصاريف السنوية للطالب الواحد في الجامعة الفلسطينية تكاد تكون أضعاف مثيلتها في الجامعات المصرية الحكومية، فبعض التخصصات الهندسية تتكلف دراستها نحو 700 دينار أردني سنويا، أي ما يقرب من 7000 جنيه مصري، لكن مصاريف الدراسة في جامعة النجاح بنابلس لا تقارن مثلا بمصاريف جامعة أخرى أكثر عراقة. وينظر لها باعتبارها جامعة الأغنياء، وهي جامعة بيرزيت التي قد تصل فيها مصاريف السنة الدراسية الواحدة لأكثر من 3000 دينار أردني، 30,000 جنيه مصري. الانطباع العام في مدن الضفة أنها ذات مستوى معيشي مرتفع إجمالاً، وكلفة المعيشة هناك باهظة وثقيلة على أصحاب الدخل المتوسط، وهو أمر يلعب فيه الاحتلال وظلاله دوراً رئيسياً. أولاً لأن إسرائيل تتحكم في ضخ الرواتب بشكل أو بآخر، ثم أنهم يخنقون عمليات تصدير المنتجات الفلسطينية وقتما يشاءون. وقبل هذا وبعده، فإن هذا بلد بلا عملة وطنية. قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 ميلادية، كانت العملة المتداولة هنا هي الجنيه الفلسطيني. الآن لا أحد يستخدم سوى الدينار الأردني أو الشيكل الإسرائيلي للأسف. بعد عدة لقاءات مع شباب فلسطيني ملهم ومستنير في الجامعة، كانت الجولة في السوق القديم للبلدة حيث السحر الفلسطيني الحقيقي. هنا، عقب دخولك من الميدان الكبير إلى الشوارع الضيقة التي تمتلئ بالمحلات ذات الأبواب الخشبية العتيقة الراسخة كأصحابها، يبدو وكأن المكان كله تحول إلى محل عطارة كبير، رائحة ذكية تحيط بالخلق، وأصوات خليط بين الغلظة والرقة لبائعين يروجون لبضائعهم. إذا كنت تريد شبيها مصريا فهذا هو خان الخليلي، كما سجله نجيب محفوظ في رواياته، حيث يشتري المرء كل ما يمكن أن يحتفظ بطبيعته عبر السفر، صابون نابلسي من المنبع وحلوى فلسطينية كما يقول الكتالوج، وسيقاوم دعوات مغرية بتقضية ساعة في واحد من الحمامات التركية الأصلية المنتشرة هاهنا لضيق الوقت، وسيتأمل المآذن التي تزين الجبال المحيطة بالسوق قبل أن يستقر به الحال في المكتبة الشعبية. تضم نابلس 3 مكتبات كبيرات لبيع الكتب: المكتبة الشعبية التي يديرها الحاج صالح الخندقي، واحدة من أهم هذه المكتبات وتقع على أطراف السوق الرئيسي. الترحاب التقليدي يتضاعف فور التعرف على اللهجة المصرية، ثم يبدأ الحديث حول طبيعة نابلس التي تستوعب تيارات سياسية عدة، من بينها الحزب الشيوعي الذي ينتمي إليه صاحب مكتبتنا هذه. هم على خلاف واضح مع السلطة الفلسطينية الحالية، كما أنهم في خصومة واضحة مع حماس. من بين آلاف الكتب الموجودة بالمكتبة، يخرج لنا الحاج صالح كتابا يحمل اسم باسم الخندقي، أستفسر عن صلة القرابة، يتفاخر قائلا بأنه ابن الأخ، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عدة سنوات بتهمة مقاومة الاحتلال، لكنه يكتب له من وراء الأسوار ليكون نشر أعماله هو الواجب البسيط لتضحيته. وجود معتقل أو أسير في السجون الإسرائيلية هو الناموس الطبيعي لمعظم العائلات الفلسطينية، وعائلة الخندقي ليست استثناء قطعا. تحتل الكتب المصرية مكانا بارزا في أرفف المكتبة، ولا ينافسها في ذلك سوى الكتب التي تروي تاريخ فلسطين ومقاومتها لاحتلال، وروايات الكاتبة الجزائرية الشهيرة أحلام مستغانمي. في هذا التوقيت كانت رواية الأسود يليق بك قد صدرت للتو، ويبدو أنها كانت مقررة على كل محبي القراءة في نابلس ومدن الضفة. روايات مستغانمي منتشرة بطبيعة الحال في الكثير من الدول العربية، فلماذا يجب على أهل فلسطين أن يكونوا هم الخارجين عن القاعدة؟ يقول الحاج صالح أنه يبيع ما بين 20 إلى 30 كتابا أسبوعيا، هو معدل متوسط كما نرى، لكنه مقبول جدا في بلد ليس حرا تماما ولا يقع تحت الاحتلال المباشر كما نابلس. الكتب المصرية الأكثر مبيعا هناك تلك الممهورة بتوقيع محمد حسنين هيكل وفرج فودة ونوال السعداوي ويوسف زيدان، وكلها كتب لأهل فكر تنويري كما ترى، سواء اختلفت أو اتفقت معهم. لكن الكتاب الذي حقق طفرة مبيعية كبرى في نابلس هو رواية دكتور علاء الأصواني الأشهر عمارة يعقوبيان، إذ باع منها الحاج صالح نحو 2000 نسخة في عام واحد تقريبا. أسأله السؤال المنطقي: كيف تحصلون على هذه النسخ وسط سخافات المعبر المعتادة، يرد بابتسامة ذات مغزى قائلاً بأنهم يحصلون على نسخة أصلية أو أكثر عبر الأردن، أو أحدهم القادم من مصر، ثم تتولى مطابع خاصة في نابلس طبع هذه الكتب. يصمت قليلاً قبل أن يهز كتفيه قائلاً نعلم أن هذا يجور على حقوق المؤلفين ودور النشر، لكن لا يوجد حل آخر. حسناً، كما نرى إنهم يضربون الكتب في نابلس أيضاً كما يحدث في مصر، لكن ربما يكون هذا الضرب هو التزوير الحلال هذه المرة. لغز الوصية العاشرة. قبل الرحيل من نابلس البهية من أجل العودة إلى رام الله، كان لابد من المرور على سكان جبل جرزيم، الطائفة السامرية، أو للدقة اليهود الذين لا يعترفون بإسرائيل، أو بنو إسرائيل الذين لا يعترفون بيهود تل أبيب. هؤلاء يمثلون واحدة من أعجب وأصغر الطوائف الدينية في العالم. حينما التقيناهم في شتاء 2012 ميلادية، قال كبيرهم وهو يستقبلنا في دار ضيافة الطائفة السامرية أن عددهم في نابلس وبعض أحياء القدس المحتلة لا يزيد على 700 شخص، رغم أن تعدادهم قبل مئات السنوات كان يقدر بالملايين حسب ما يقول. أبناء هذه الطائفة تؤمن بالوصايا العشر التي تتشابه كلية مع الوصايا العشر التي يروج لها اليهود، فيما عدا أن الوصية العاشرة في أعرافهم تدعو لبناء هيكل على جبل جرزيم بنابلس الذي نحن على أعلى قمته الآن، فلنلمح بيوت نابلس البيضاء البديعة من أعلى. كل واحد من أبناء الطائفة السامرية هذه لديه في الأغلب 3 هويات إسرائيلية حتى يتمكن من التجول بحرية نسبية في الأراضي المحتلة، وهوية ثانية فلسطينية لأنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين فلسطينيين، ثم لا بأس بهوية أردنية تسهل لهم التحرك في الخارج إذا تطلب الأمر ذلك. كان لافتا ونحن في واحدة من أعلى نقاط جبل جرزيم المقدس لديهم أننا لم نقابل أي امرأة، وهو أمر يجعلك تظن بأن هذا يرجع إلى طبيعة دينية محافظة لا تجعل نساءهم يظهرن بسهولة للغرباء. وإذا كان هذا التفسير به بعض الصحة، إلا أن المثير هو أن النسوة في الطائفة السامرية قليلات ويمثلن أقل من 40% فقط من تعدادهم القليل بالأساس. وعلى السيدات هنا مواجهة تقاليد شديدة القسوة، من بينها أن تجلس المرأة التي أصابتها الدورة الشهرية أمام منزلها لمدة أسبوع لا تدخله أبداً، أو في أفضل الظروف يمكنها أن تجلس واحدة في غرفة منعزلة داخل المنزل. هذه جرسة واضحة تجعل التفاعل الاجتماعي بين أبناء الطائفة ليس في أفضل أحواله على الإطلاق. لماذا هم هنا تحديداً وكيف يتعايشون مع الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي؟ ربما يكون هذا هو السؤال المنطقي، وإجابة الجزء الأول منه تتلخص في رؤيتهم للوصايا العشر. جبل جرزيم مقدس لديهم، لذلك فهم لن يبرحوه أبدا، ولعل هذا أيضا أحد أسباب تمسك السلطة الفلسطينية بوجودهم هنا لدرجة إدماجهم في الجهاز الإداري للسلطة وإلحاقهم بوظائف فيه وتمثيلهم بمقعد واحد في المجلس التشريعي البرلمان. فهم رغم تعدادهم القليل يمثلون صداعا دينيا لا بأس به ليهود إسرائيل، ويعكسون في ذات الوقت مدى قدرة الفلسطينيين على التعايش مع اليهود المتطلعين للسلام. ثمة ارتباط واضح بين السامريين ومصر، فمن بين 8 أعياد يحتفلون بها كل عام هناك واحد مرتبط بتاريخ نزول الوحي على سيدنا موسى في جبل الطور، وآخر في ذكرى خروج اليهود من مصر، لكنهم يبدون قساة بعض الشيء على أنفسهم. ففي الصيام الذي يسبق واحدا من هذه الأعياد يجب على كل أبناء الطائفة الامتناع عن الأكل والشرب لمدة 24 ساعة متصلة، يستوي في ذلك الأطفال الرضع حتى. ربما يكون هذا أحد أسباب تضاؤل تعدادهم بالفعل. نتحرك باتجاه العودة إلى رام الله. لم يعد باقيا أمامنا سوى يومين فحسب في هذه الأرض المباركة. ضيق الوقت لن يسمح لنا بزيارة الخليل أو أريحة رغم إدراجهما مسبقا على جدول الرحلة. المدينة الأولى لا تزال واقعة تحت الاحتلال، تحتضن الحرم الإبراهيمي، والثانية التي تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية يعتبرها أهل الاختصاص أقدم مدينة في العالم. ربما يحالفنا الحظ في مرات أخرى قادمة. أما القدس فالأجواء لن تسمح بزيارة رسمية أو أخرى عبر طرق التهريب. حسنا، سيكون اليوم الأخير حافلا سنزور فيه قل القيلية التي قسمها جدار الفصل العنصري وفتت أراضيها تفتيتا، لكن أهلها يعيشون قصة كفاح تستحق أن تروى. ثم يكون مسك الختام بعروس مدن الضفة، بيت لحم. هذا جدول اليوم الأخير. ماذا سنفعل غدا إذن؟ يبتسم أحد قيادات شباب حركة فتح المرافقين لنا ابتسامة كبيرة، وتلمع عيناه في لهفة وترقب قائلا: غدا يوم أعلان دولتنا، دولة فلسطين. نتبادل النظرات الحائرة المتسائلة: وماذا يعني ذلك؟ رد باقتضاب: يعني الكثير. ولم نكن نعلم أن الكثير هذا سيحمل لنا أول مواجهة مباشرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. 7eg.com. ضع قدمك في وجه هذا المستوطن. في بهو الفندق ذي الأثاث البسيط في أطراف رام الله، انقسم ضيوف المدينة الغافي أهلها مبكرا إلى فريقين لمناقشة ما سيجري غدا. ووسط الهمهمات والانفعالات والأراء المتشابكة، بدأ أن الموقف أصبح شديد الحساسية والتوتر. الخطة تقول بأنه في صباح الغد هناك فعاليات فلسطينية تقليدية تجري في هذا التاريخ من كل عام 15 نوفمبر، تتعلق بإحياء ذكرى إعلان استقلال دولة فلسطين الذي أطلقه الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988 ميلادية. هذا يوم تاريخي تدب فيه المظاهرات المناهضة للاحتلال في كل المدن الفلسطينية وخاصة مدن الضفة، وتحدث فيه عادة مناوشات واشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. ما الأزمة إذن؟ الأزمة أن السلطة الفلسطينية تريد من ضيوفها الذين يشاركون في أسبوع الشباب الفلسطيني أن يشاركوهم هذه الفعاليات، وأبرزها قطع الطرق الرئيسية بين مدن الضفة والمدن الواقعة تحت الاحتلال لتكدير يوم المستوطنين وتذكيرهم دوما بأن أهل هذه البلد لم يفقدوا حماسهم للقضية، ومعهم ضيوفهم من المصريين والعرب والأجانب. بدا الموقف بالنسبة للبعض وكأنه كمين وفخ لتوريط الصحفيين والنشطاء في أعمال خطرة. صاح أحد الصحفيين المصريين: هل تذكرون راشال كوري؟ لم تنقذها جنسيتها الأمريكية، دهستها الجرافات الإسرائيلية دهسة ومر الأمر عاديا، فما بالكم إذا كان من سيقف أمام الدواسة مصريا أو عربية؟ هذه مقامرة. ردت أخرى في انفعال مماثل: نحن جينا إلى هنا ونحن ندرك خطورة الوضع، ثم إن معظم هذه الفعاليات تمر دون وقوع مصادمات كبرى، لكن دلالة مشاركتنا كمصريين وأجانب في مظاهرات يوم الاستقلال الفلسطيني والوقوف في وجه الاحتلال تحمل رسالة كبرى للإسرائيليين وللعالم كله. كان رأيي بين هذا وذاك: من يخشى المشاركة فهذا حقه، لقد جاء إلى هنا لتغطية فعاليات رياضية تقليدية وللتعرف على أوجه الحياة تحت الاحتلال دون أن يكون مطالبا بأكثر من ذلك. أما من أراد التضامن مع الفلسطينيين فعلا لا قولة وعلى أرضهم، فأهلا به ومرحبا بشجاعته. وعموما لا أحد ينجو من رصاصة الموت، سواء كان في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي أو يعبر كوبري قصر النيل في أمان. لرفع الحرج اتفقنا مع القيادات الشبابية في منظمة فتح والتي ستتولى إدارة فعاليات يوم الاستقلال أن تكون الأتوبيسات المخصصة لنقل الصحفيين والنشطاء المصريين والأجانب جاهزة للانطلاق من أمام الفندق في 7 صباحا. من أراد اللحاق بها فليفعل، ومن أراد البقاء في الفندق ليتجنب مجهولة فليفعل ذلك دون اتهامات صبيانية بالجبن. في كل الأحوال ليست هذه معركة تحرير القدس، وإنما تحرك رمزي مهم وشجاع. في 7:15 من صباح اليوم التالي تحركت الأتوبيسات من أمام الفندق وهي ممتلئة. لم يستطع معظم المصريين والأجانب التخلف عن هذه التجربة الاستثنائية. كان الصباح باردا، لكن الشمس ترسل دفء ناعما من خلف السحب. خلال تحرك الأتوبيس كان واضحا أن هذا يوم غير عادي لأهالي رام الله ومدن الضفة الغربية كلها. ثمة حالة ترقب ممزوجة بالشغف. المدارس تنظم صفوفها حتى يخرج طلابها من الأبواب في مظاهرات ضخمة ترفع العلم الفلسطيني. المسؤولون في مقرة محافظة رام الله يقفون أمام المقر للخروج في مظاهرات مماثلة منذ الصباح الباكر. أصحاب المحلات يرفعون الأعلام الفلسطينية وأبوابها نصف مغلقة نصف مفتوحة تحسبا لأي تطور متوقع. الميادين الرئيسية في رام الله تستقبل العشرات الذين يهتفون باسم بلادهم. كانت فلسطين تتكلم وتزأر وتحتشد. كانت الأرض ترتجف تحت الأقدام والطيور تزقزق مترقبة والسماء تحمي من علن. انقسمت الأتوبيسات التي تقلنا إلى أكثر من فريق. نصيبي جاء مع الفريق الذي سيقف ليتظاهر قاطعا طريقا إسرائيليا رئيسيا يربط بين القدس المحتلة وعدة مستوطنات مرورا بأطراف مدينة رام الله. وهكذا توقف الأتوبيس أسفل تلة تطل على الطريق، ثم تحركنا في سرعة ونحن نرفع أعلام فلسطين ونهتف بحريتها، لنصطف في طابور بعرض الطريق لنجبر سيارات المستوطنين الإسرائيليين على التوقف، ونحن نرفع لافتات ضد عنصرية إسرائيل. كان السؤال الذي يلح في ذهني حينئذ، وما الذي يمنع أي مستوطن من هؤلاء من أن يمر على أجسادنا بسيارته ويدهسنا فعلا؟ هذا شخص يعيش على أرض محتلة ويغتصب حقوق أهلها ويأكل ويشرب من دماء أطفالها وشبابها، ثم يعود إلى منزله بنفس مطمئنة راضية دون أن يشعر بذرة واحدة من الذنب. فلماذا يصبح إنسانا فجأة في هذا الصبح ولا يستطيع أن يرى مشهد الدماء وهي تنز من أجسادنا التي يمر عليها؟ لكن الغريب أن هذا لم يحدث. كنا نقطع الطريق بشكل شبه كامل ونحن نمنع سيارات المستوطنين من المرور، وهم لا يملكون سوى الضغط على آلة التنبيه وإطلاق سباب بالعبرية. لم يجرؤ واحد منهم قط على أن يضغط على البنزين ليتحرك سنتيمترا واحدا للأمام، ولم يخرج أي منهم من سيارته. حينئذ بدأ أن الوضع معكوس، وأن الفلسطينيين ومن معهم من مصريين وأجانب هم من يعيشون أحرارا في هذه البقعة من الأرض المحتلة، بينما يعيش الإسرائيليون مسجونين في سياراتهم. صرخ واحد من أصحاب السيارات مستعطفا المرور من بيننا لأنه في طريقه للمستشفى لعلاج زوجته المريضة. توجهت النظرات لامرأته فوجدناها بوجه شاحب متغض وبدأناها على وشك الاحتضار فعلا. أفسحنا له الطريق فورا دون سابق اتفاق بيننا على ذلك الأمر، لكن السؤال بقي داخلنا جميعا، ماذا لو كان الوضع معكوسا؟ هل كانوا سيتركوننا نمر بسلام؟ بعد مرور سيارة السيدة العجوز أعدنا الحصار سريعا، لكن الأمر لا يسلم من تهور بالقطع. وكان هذا التهور من نصيب صاحب هذه السطور، إذ وأنا أشارك آخرين في قطع الطريق على مستوطن منفلت الأعصاب خلف مقود سيارته، بدأ هذا المحتل في التحرك بسيارته ببطء صوبي أملا في إصابتي بالخوف أو التوتر، حتى أتراجع لأفتح له ثغرة تمكنه من المرور هو ومن خلفه من السيارات. تحرك بسيارته للأمام فتحركت بدوري صوبه. كنت متوترا بلا شك، أنظر إلى الجبال والمروج المحيطة بنا بحثا عن قناص إسرائيلي من إياهم، لكن التوتر هذا لم يفقدني الشجاعة أو الإصرار والإقدام، وهي سمات يبدو أنها تصيب كل من تطأ قدمهم أرض فلسطين. كان المستوطن يتقدم بسيارته فأتقدم بدوري تجاهه، ثم وضعت قدمي على مقدمة سيارته في حركة لا إرادية تحمل قدرا من التهور كما ترى، لكنها حسمت صراع الإرادات مبكرا، فلم يتملك المستوطن أعصابه فأطل برأسه البغيض من نافذة السيارة مطلقا سبابا بالعبرية، فرددت عليه بكوكتيل من الشتائم المصرية المعتبرة، يبدو أنها ضربته في مقتل رغم أني قلتها بالعربية قطعا. إذ تكوم محمر الوجه وقد شعر بالإهانة أمام عجلة القيادة، ليزيدني هذا طبعا فخرا وسعادة، حتى كاد الحماس يدفعني لأن أتجه صوبه وأنزعه من السيارة نزعة لأسقطه أرضا قائلا له أنا بابا يالا. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر في هذه اللحظة. بنظرة سريعة إلى ساعتي أدركت أن ظهور سيارات الجيب الإسرائيلية استغرق بالضبط 2:40 منذ أن قمنا بقطع الطريق على المستوطنين. يبدو هذا زمنا قياسيا كما يبدو واضحا، لا ينافس في ذلك سوى طريقة انتشار الجنود الإسرائيليين حولنا وتصويب الأسلحة نحونا وتعبئة القنابل المسيلة للدموع استعداداً للإطلاق. أنظر إلى أبي أيمن القيادي بفتح نظرة تحمل معنى واحداً فقط: ما اتفقناش على كده يا أبو الشباب؟ متسائلاً عن الخطوة التالية. لكن الرجل كان مسؤولاً ومدركاً لحساسية الموقف، فسرعان ما طلب منا جميعاً التراجع إلى جانب الطريق والامتثال لمنطق العقل والاكتفاء بإيصال الرسالة بقطع الطريق، ولو أن هذا الأمر استمر لأقل من 3 دقائق فقط. نضطر للتحرك ولكن ببطء إلى جانب الطريق، ونحن حريصون على إبقاء الأعلام الفلسطينية مرفوعة بينما تحمي عربات جيش الاحتلال سيارات المستوطنين وهي تمر من بيننا مطلقة الكلاكسات. لمحت سائق السيارة إياه وهو يمر بجواري ناظرا لي نظرة تشف وانتصار، فرددت عليه بنظرة تحمل معنى: لو راجل من ظهر راجل تعالى لي شبرا بطولك يا ابن ال. فأشح بوجهه سريعا وكأنه فهم الرسالة وفر بسيارته. بحركة مدروسة أحاط بنا الجنود الإسرائيليون بالقرب من التل، وعادت حركة السير إلى طبيعتها، لكن علم فلسطين ظل مرفوعا قبل أن يظهر فتى فلسطيني من اللامكان ليلقي سيلا من الحجارة على الجنود الإسرائيليين ويسارع بالاختفاء وراء التل، فهرول وراءه عدد منهم وتوترت الأجواء من جديد. لكن أبا أيمن طالبنا بالبقاء في أماكننا وعدم التحرك. نسأله: ماذا عن مصير فتى الحجارة؟ ألن نشارك في تعطيلهم حتى عن اللحاق به؟ ينظر إلى المطاردة التي تجري على مقربة منا قائلا بابتسامة كبيرة: هو سيعرف كيف يتخلص منهم. بقينا دقائق على وضعنا المتوتر هذا قبل أن يعود الجنود الإسرائيليون بمفردهم وعلى وجههم علامات الضيق والغضب، وبدا واضحا أن الفتى راوغهم وأتعبهم كثيرا ثم نجح في الهروب منهم. نتبادل مع أبي أيمن الابتسامة، ثم فجأة تحركت صحفية سويدية شاركتنا قطع الطريق لتقوم بواحد من أغرب الأفعال وأكثرها دلالة. بهدوء شديد اقتربت من أحد الجنود الإسرائيليين ثم أخرجت من حقيبتها لعبة فقاعات الصابون وأطلقتها في وجهه لتغطيه، ورغم حنقه الواضح تصنع الجندي الثبات في مكانه قبل أن تعود الصحفية أدراجها بيننا وهي تبتسم في انتصار: لقد قالت الرسالة. حتى وأنتم مدججون بالسلاح وتحميكم العربات المجهزة ونحن عزل لا نحمل سوى المحبة لهذه الأرض والإيمان بعدالة قضية أهلها، فإن الحقيقة الحاسمة تقول بأننا نحن الراسخون وأنتم مجرد فقاعات. رحلة إلى العالم الليلي. في طريقنا للعودة إلى الفندق بعد موقعة قطع الطريق وقد استولت علينا مشاعر مختلطة، لقد واجهنا الاحتلال مباشرة، تحدينا أسلحتهم وسطوتهم، أوقفنا حركة سير المستوطنين، أشعرنا الإسرائيليين بأن الحياة على هذه الأرض لن تكون سهلة وطبيعية، لكن كل ذلك استمر لبضع دقائق فحسب، ثم عاد الاحتلال وفرض الأمر الواقع من جديد. ملت على أحمد أحد القيادات الشابة بفتح وسألته: ألا يصيبكم اليأس؟ الملل؟ أشعر بأنه لا جدوى من كل هذا؟ نظر لي مبتسما ثم نظر عبر نافذة الأتوبيس إلى بيوت وطرقات ومزارع رام الله مستدعيا قول محمود درويش الأشهر: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. لم تقتنع نفسي القلقة بهذه الإجابة الشاعرية، أصدقه وأصدق درويش قطعا، لكن أيادي إسرائيل المنتشرة ها هنا في كل مكان تجعل الحياة جحيما وتجعل الواحد منا ونحن الضيوف لا أصحاب الأرض نستشعر بأن هذا الاحتلال أبدي لن يزول أبدا. لكن يقين أحمد يزداد ولمعان عينيه يتألق وهو يقول: الشر ينكسر في النهاية، هذه هي القاعدة وإسرائيل ليست الاستثناء. بعد عشاء فلسطيني دسم جاءت الدعوة باستكشاف العالم الليلي لرام الله. الاستقرار النسبي للعاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية منذ عام 1995 ميلادية فتح الباب أمام استثمارات المتعة إنجاز التعبير. هكذا أصبح من الطبيعي جدا أن ترى هنا مقاهي وكافيهات تحمل أسماء إنجليزية مستوردة إلى جانب المقاهي التقليدية، ثم والأهم هناك أكثر من مكان من بين هؤلاء يمكن تناول المشروبات الروحية فيه دون حرج. وإذا كان كل هذا مدهشاً ويبدو غريباً لبلد يقاوم الاحتلال صباحاً ويستمتع في الليل بالصحبة الحلوة، فإن الأكثر إدهاشاً هو بيت أنيسة. بيت أنيسة اختير ضمن واحد من أكثر 5 نوادي ليلية ساخنة في الشرق الأوسط في عام 2014 ميلادية، منافساً 4 أماكن مماثلة في لبنان ودبي وإسرائيل. هنا يمكن أن تتعلم رقصة السالسا وتشارك الرقيصين صخباً وسط موسيقى لن تجعلك تتوقف عن الحركة للحظة. هل يثير هذا الاستياء أم الإعجاب؟ كل على طريقته. يمكنك أن ترى في حياة أهل رام الله الليلية وهي بطريقتها الخاصة هذه مقتصرة على طبقة محددة تمثل تناقضاً غريباً مع بلد تحت الاحتلال، كما يمكن أن تراها محاولة فريدة للاستمتاع بالحياة والتغلب على القبح والرتابة والقيود بشتى صورها، وهذا هو رأيي. في كل الأحوال يبدو أن السلطة الفلسطينية لم تتحمل صخب أنيسة كثيراً، إذ قامت بإغلاق النادي الليلي بالشمع الأحمر في منتصف عام 2014 بدعوى أنه يروج لإساءة الأدب ونشر الانحلال الخلقي وتنظيم حفلات رقص صاخبة يتخللها تقديم الخمور وممارسة أعمال لا أخلاقية. أصبحت رام الله بلا أنيسة إذن، لكن حياتها الليلية لم تقل صخبا بعد. في صباح اليوم التالي كان علينا التحرك صوب قلقيلية، تقع مدينتنا هذه التي كانت محطة توقف رئيسية في خط القطارات الرابط بين الشام ومصر في بدايات القرن 20 بالقرب من الخط الأخضر، وهو ذلك الخط الافتراضي الذي يفصل بين الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في 1948 ميلادية وتلك التي تم احتلالها في 1967 ميلادية. وكما هو متوقع فإن هذا أمرا ليس في صالح المدينة وأهلها أبدا. لابد أنه شيطان رجيم هذا الذي طرح فكرة بناء جدار عازل عنصري يفصل بين أراضي الضفة وتلك التي تحتلها إسرائيل. بدأ تنفيذ هذا الجدار الذي لا مثيل له في العالم عام 2002 ميلادية مع نهاية الانتفاضة الثانية. حينئذ كان أرييل شارون نجم السياسة الإسرائيلية بلا منازع، هكذا يتضح أن شارون هو من أوحى للشيطان بفكرة الجدار وليس العكس. العنوان الإسرائيلي الظاهري للجدار هو بناء جدار خرساني يفصل بين أراضي السلطة والأراضي الواقعة تحت الاحتلال بدلا من وجود أسلاك شائكة، لكن هذا كذب بين قطعا، إذ أن الجدار يقتطع أجزاء من أراضي الضفة ويضمها لإسرائيل في بلطجة لا مثيل لها، ثم إن الجدار يستخدم لإفساد حياة الفلسطينيين بشكل لا يصدق، وقلقيلية النموذج الأبرز على ذلك. يخترق الجدار العنصري قلقيلية لمسافة 12 كيلومترا ويقسم البلدة فعليا. خلال عملية البناء استولى الاحتلال على 3000 دونم، الدونم يكافئ 1000 متر مربع من أراضي المدينة التي أصبح أهلها مطالبين بألا يتعايشوا فقط مع أكبر عملية سرقة في التاريخ المعاصر، بل وأن يمارسوا أبسط حقوقهم اليومية في ظروف لا إنسانية. نعتلي إحدى العمارات في المدينة برفقة نضال جلعود مدير العلاقات العامة في بلدية قلقيلية ليشير لنا إلى مبنى يبعد عن الجدار الذي يخرق أراضي البلدة نحو مسيرة 7 دقائق سيرا على الأقدام قائلا: هذه إحدى المدارس الابتدائية، لكم أن تتخيلوا أن على التلاميذ الذين عليهم أن يصلوا إلى هناك للمشاركة في الطابور الذي يبدأ في 7 صباحا أن يتحركوا من موقعنا هذا في 4 فجرا. لماذا؟ لأن الجدار قطع الطريق الرئيسي المباشر المؤدي إلى المدرسة، وعليهم بالتالي الالتفاف حول الجدار بكل هذه المسافة ذهابا وإيابا، أي أن الجدار يقتطع من أعمارهم 6 ساعات يوميا. المعاناة لا تقتصر على الأطفال فحسب، بل أيضا على أصحاب الأراضي الزراعية التي قسمها الجدار العنصري. يوضح جلعاد الذي درس الآداب في جامعة المنيا في 70ات القرن الماضي ولديه حنين خاص يربطه بمصر: الفلاحون غير مسموح لهم بالتواجد في أرضهم التي تقع خلف الجدار غير 2 مرات فقط في العام، الأولى لرمي البذور والثانية للحصاد، وعليهم أن يدعوا السماء ألا تبخل على أرضهم بالمطر وأن ترعاها بدلا منهم. نهبط من أعلى لنقف مباشرة أمام الجدار لنرى عن قرب كيف يسعى الفلسطينيون لتجميل كل قبيح يواجهونه، إذ أن مساحات كبيرة من الجدار الذي يرتفع لثمانية أمتار ممتلئة برسومات الجرافيتي التي أبدعها فنانون فلسطينيون وتعكس مقاومتهم للاحتلال بشجاعة وإيمان. اليقين الرئيسي هنا هو أن الاحتلال وكل مظاهره إلى زوال. يحدث هذا عند يوم أو شهر أو سنة أو سنين طويلة، لكن هذه هي النهاية السعيدة المنتظرة. وهكذا فإن فعل المقاومة هنا لا يعني حمل السلاح أو إلقاء الحجارة، بل ممارسة الحياة في شتى صورها، بدءا من الرسم على الجدار العنصري وصولا إلى الاستمتاع بألعاب الملاهي. نعم، لم تخطئ قراءة العبارة السابقة، قلقيلية هي البلدة الوحيدة في الضفة الغربية التي تضم حديقة حيوان صغيرة وبداخلها مدينة ألعاب شاورلاند التي تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع من 8 صباحا وحتى 10 مساء بسعر تذكرة يصل إلى 8 شيكلات نحو 16 جنيها للكبار و5 للأطفال. وصلنا مدينة الملاهي التي تأسست عام 1986 ميلادية بعد غروب الشمس. كانت شبه خاوية إلا من مجموعات صغيرة من الأطفال، الأمر الذي فسره مدير المدينة بالطبيعي لأننا في منتصف الأسبوع، لكن ذلك سمح لنا بأن نجرب ما تيسر من الألعاب بعد عرض كريم من إدارة الملاهي. الترحيب بالمصريين أينما حلوا هو القاعدة هنا بالأساس، عندما تعلم أنه في الفترة ما بين عامي 1967 1993 لم يدخل فلسطين مصري أو عربي واحد، يمكنك أن تفهم أحد أسباب هذا الترحاب. بعد أن جربنا القطار الروسي والسيارات الفضائية والديسكفري، وفي طريقنا للخروج وقف 6 من الفلسطينيين بالزي التقليدي ليرقصوا الدبكة على إيقاع موسيقى تراثية قادمة من اللامكان، وقفنا نتابع ونستمتع. قبل أن يخترق الحضور طفل يرتدي ذات الملابس التقليدية، قبل أن يتوسط الحلقة ويبهر الجميع بإيقاع راقص استثنائي ليفوز بتصفيق حار يستحق أضعافه. حينئذ ملت على أحد رفقاء الفلسطينيين لأقول له متقمصا دور عباس أبي الحسن في فيلم مافيا: عجبا لكم أيها الفلسطينيون، تقولون أنكم تحت الاحتلال بينما إرادة مثل هذه عصية على الاحتلال أبدا. أخفض رأسك، أنت في مهد المسيح. في اليوم الأخير كان الختام بزيارة خاطفة للروح إلى مهد المسيح بيت لحم. تستشعر إسرائيل الأهمية الدينية الكبرى لبيت لحم بين مسيحي العالم، ولذلك فإن الطريق من رام الله إلى بيت لحم يستدعي المرور على نقطة تفتيش إسرائيلية لزجة وحاجز لا يقل لزوجة يدعى حاجز الكونتر، وهو الذي إذا تم إغلاقه يعزل شمال الضفة عن جنوبها، ويترتب على ذلك أن يقوم أهل الجانبين بالسير على الأقدام لمسافات طويلة جدا تصل إلى أكثر من 6 كيلومترات من أجل الوصول إلى أغراضهم. هذا أمر يجعل إسرائيل تغلقه بين الحين والآخر، طبعا على سبيل تنغيص الحياة على أصحاب الأرض. عادت إدارة بيت لحم للسلطة الفلسطينية في عام 1995 بعد احتلالها عام 1967 ميلادية، ولهذا سنجد عناصر من الأمن الفلسطيني منتشرة بكثافة هنا مع تسليح أقصى درجاته يقف عند الكلاشينكوف، وسط تعليمات مشددة بعدم إطلاق النار أو الاشتباك مع قوات الاحتلال لو ظهروا داخل المدينة لاستعراض القوى أو للقبض على أحد الفلسطينيين أو حتى ليثبتوا للسائحين والزائرين أن اليد الطولة هنا هي لهم. الطريق المؤدية إلى كنيسة المهد يستدعي السير على الأقدام لدقائق بين شوارع وبيوت المدينة القديمة، وهذه في حد ذاتها رحلة روحية خالصة، إذ أن البيوت ها هنا شأنها في ذلك شأن الرصيف الذي نسير عليه، جميعها من الصخر ناصع البياض الذي يشكل مع ألوان الأبواب التي تتنوع بين الأخضر والأزرق لوحة فنية حقيقية تتحول إلى جزء منها عندما تسير بينها. بعض شوارع البلدة القديمة يطلق عليها أسماء شهداء فلسطينيين، بعضهم يحمل أسماء مسيحية أو إسلامية صريحة، وبعضها ستقف أمامه حائرا ثم تقرر فورا أن تغسل دماغك من فكرة التصنيف الفوري في خانة الديانة بعد أن يسمع المرء اسم أحدهم. هذا تقليد لا يليق ببيت لحم ولا أهلها أبدا. نصل أخيرا إلى ساحة المهد التي تحتضن كنيسة المهد التي أقيمت فوق أنقاض الإسطبل الذي ولد فيه السيد المسيح قبل أكثر من 2000 عام، وإلى جوارها مسجد عمر، المسجد الأقدم والوحيد في البلدة القديمة الذي يعود تأسيسه إلى زمن الخليفة عمر بن الخطاب. لكن الذي نراه الآن أمامنا هو النسخة الأخيرة من مسجد تم بناؤه عام 1957 ميلادية. هذه صورة تقليدية جديدة عن التعايش بين المسيحية والإسلام، كنيسة مهد السيد المسيح إلى جوار مسجد الخليفة الثاني، ولا سيما مع الحديث عن أن أحد الطقوس الأساسية لأهالي البلدة القديمة في بيت لحم هو أن يقدم المسيحيون والمسلمون زيت الزيتون لإضاءة المسجد قبل أن تدخله الكهرباء. تكرر هذا النموذج في مصر وغيرها، وما حدث ويحدث بعدها من حوادث لا علاقة لها بأي تعايش تجعلك تتساءل عما إذا كان الغرض من ذلك التجاور فعلا هو أننا كلنا نحب بعضنا، أم أنها محاولة لاستعراض كل فريق رموزه الدينية. كما اتفقنا هذه أسئلة لا مجال لها هنا في بيت لحم. قبل وصولنا إلى ساحة المهد بأيام قليلة عام 2012 ميلادية، كانت الكنيسة قد تم ضمها قبل بضعة أشهر إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي كأول مكان أثري فلسطيني ينضم إلى هذه القائمة. وسواء كان تم أم لا، فإن المكان لا يهدأ أبدا من أفواج السائحين القادمين من شتى بقاع الدنيا يتطلعون إلى زيارة المكان الذي ولد فيه السيد المسيح. الدخول إلى الكنيسة يجري من باب واحد فقط منخفض للغاية، يستوجب أن تحني جسدك فعليا من أجل المرور. كنت أظن أن ذلك إجراء روحاني يستهدف أن تنحني وأنت في رحاب مهد السيد المسيح، وقد يبدو الأمر كذلك فعلا، لكن ثم التفسير آخر مرتبط بطبيعة المكان الذي كان إسطبلا للخيول، وأن هذا الباب كان مخصصا لدخول هذه الخيول. وهناك تفسير كنسي ثالث يتعلق بأن المسيح ولد في مغارة بيت لحم وأن هذا هو مدخلها. أيا كانت التفسيرات، فإن الدخول للكنيسة ومنها للمغارة التي ولد فيها المسيح تحديدا ينقلك إلى زمن آخر فعليا. رائحة البخور وإضاءة الشموع الخافتة وعيون الزائرين المدهوشة الخاشعة الدامعة كونها تتلمس مهد المسيح وأصوات الترانيم والدعوات والهمهمات يجعلك أسيرا لكل هذه الأجواء الخاصة. نخرج لساحة المهد من جديد وسط جو بارد يضفي على المرء مزيدا من الإحساس بالمكان. لو كنا محظوظين أكثر لكنا جئنا إلى هنا في موسم عيد الميلاد. في الساحة هذه تمر مواكب عيد الميلاد لثلاث مرات بدءا من 25 ديسمبر وحتى 19 يناير من كل عام. تبعا لكل طائفة مسيحية هذه أجواء احتفالية ذات طبيعة خاصة حتما عندما تحدث في حرم كنيسة المهد، لكن المكان ذاته كان أرضا لمعركة دموية نادرة عام 2002 ميلادية. تعرف هذه الواقعة بحصار كنيسة المهد، وقعت أحداثها ما بين شهري إبريل ومايو في ذروة الانتفاضة الثانية. حينئذ كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم كل مدن الضفة غير عابئة بأية اتفاقيات تفرض سيطرة السلطة الفلسطينية على مدنها، وكان الاقتحام والاعتقال والاشتباك من مصير بيت لحم وأهلها أيضا. وعقب عملية عنيفة للجيش الإسرائيلي اضطر نحو 300 فلسطيني معظمهم مسلحون للهرب والتحصن في كنيسة المهد على أمل أن قدسية المكان ستحرم إسرائيل من استخدام العنف، لكن هذا لم يحدث قطعا، إذ ظل نحو 3000 جندي إسرائيلي و200 دبابة مغطاة بطائرة حربية وقت الضرورة يحاصرون الكنيسة لأكثر من شهر، بل ويشتبكون مع الفلسطينيين بداخلها بين الحين والآخر في إجراء غير مسبوق في التاريخ المعاصر. كادت أن تتحول ساحة الكنيسة إلى ساحة دماء، لكن الحصار انتهى عقب تدخل أطراف دولية ألزمت إسرائيل بالانسحاب مقابل ترحيل أو تهجير المقاتلين الفلسطينيين المتحصنين بالكنيسة إلى عدة دول أوروبية. وقد كان ذلك بعدما لقي جنديان إسرائيليان مصرعهما واستشهد 8 فلسطينيين في أحداث تليق بتسجيلها في فيلم إثارة بالفعل. تذكرت هذه الواقعة الدموية وأنا في قلب ساحة كنيسة المهد أتأمل المكان وبقايا الكنيسة الأثرية والمسجد العمري، متسائلا عن طبيعة هؤلاء المجانين الذين يتولدون من رحم شيطاني لا ينضب أبدا من أجل أن يستخدموا الدين، أي دين، أداة للقتل. طلق ناري في العمود الفقري. لا أعرف متى سمعت اسمه لأول مرة، ربما في وسط مظاهرة طلابية حاشدة في جامعة المنصورة تهتف باسم فلسطين في أوائل الألفية الثالثة، أو ربما عبر أثير راديو مونت كارلو في عز مجده الإذاعي قبل سنوات من خلال رسالة من الأراضي المحتلة، أو ربما لم أسمع اسمه قط من قبل، ولما رأيته لأول مرة في منزله في بيت لحم تمثل الرجل فيما تعنيه المقاومة الفلسطينية في ذهني. اسمه معين الأطرش، ودون أن يدري ارتبط اسمه باسم واحد من أشهر رموز الكفاح الفلسطيني المسلح، الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس التي ولدت من أجل أن تقاوم إسرائيل قبل أن تخلط استعادة الأرض بالسياسة بالدين، فلا حررت أرضا ولا صنعت مجدا سياسيا ولا انتصرت للدين. في 23 من مارس عام 2004 ميلادية أتم معين عامه 18، وبدلا من أن يحتفل بعيد ميلاده وجد نفسه وهو ابن حركة فتح يخرج دون أن يدري ليقف في مواجهة جيش الاحتلال، بعدما أقدمت إسرائيل على تصعيد استثنائي باغتيالها الشيخ أحمد ياسين عبر قصف صاروخي لسيارته عند مشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي عمت أراضي الضفة جميعها عقب اغتيال الشيخ ياسين. لم يكن معين ينظر للأمر باعتباره مثيرا للتساؤلات والجدل، كونه فتحويا يفتح صدره لنيران الإسرائيليين من أجل ألا يمر اغتيال قائد حماس سهلا عاديا هكذا. يقول: في هذا الحين لم يكن هناك فتح أو حماس، كانت هناك فلسطين. يحاول البعض أن يضفي على ما حدث بطولة مضاعفة بالقول بأنه خلال المظاهرة التي عمت بيت لحم وكان يتقدمها معين لمح فتاة فلسطينية صغيرة في مرمى قناص إسرائيلي فدفعها جانبا ليتلقى هو الرصاصة بدلا منها. ربما حدث هذا فعلا وربما لم يحدث، لكن الأكيد أن هذا لا يزيد أو يقلل من بطولة معين وقتئذ وبعد ذلك. في وسط المظاهرات الهادرة أصيب معين بطلق ناري مباشر في عموده الفقري، نقل إلى المستشفى على عجل، لكن ما حدث كان أسوأ من أن تكون الرصاصة قاتلة. لقد أصيب بشلل نصفي جعله يال المفارقة يجلس على مقعد متحرك، كذلك بالضبط الذي كان يجلس عليه الشيخ ياسين لحظة اغتياله. ويبدو أن هذا أحد أسباب تحول معين إلى أيقونة، أنه خرج محتجا على اغتيال الشيخ القعيد فأصبح هو الشاب القعيد، وتحولت قصة معين في كل الأحوال إلى رمز ملهم لكثير من الشباب الفلسطيني، خاصة بسبب ما قام به معين لاحقا في الوقت الذي ضرب فيه الانقسام الفلسطينيين عقب انتخابات 2006 ميلادية التي فازت بها حماس ثم استقلت بعدئذ بحكم غزة، وهو الانقسام الذي قسم الوطن المحتل بالأساس حتى يومنا هذا. اختار معين أن يخلد فلسطين على طريقته في هذه الأجواء الملبدة بالاقتتال الأهلي للمفارقة بين شعب محتل. أسس معين ورشة صغيرة لتصنيع القطع الفنية من خشب الزيتون الفلسطيني الشهير. ورشة معين عمل معه فيها 4 آخرون أيضا ممن أصابتهم رصاصات الاحتلال الإسرائيلي، إصابات جعلتهم غير قادرين على الحركة. بدا وأن هؤلاء جميعا يقومون على طريقتهم وبقدر طاقتهم، مثل ما هي حال الفلسطينيين جميعا، وكأنهم يقولون: إن لم نستطع حمل السلاح أو إلقاء الحجارة أو حتى الخروج في مظاهرة فلتكن مقاومتنا بالجمال وتخليد فلسطين عبر منحوتات خشبية فائقة الدقة والجمال. هكذا أصبحت ورشة معين الأطرش مقصدا للسياح القادمين إلى بيت لحم. من هذا الذي يستطيع مقاومة اقتناء قطعة فنية تجسد رحلة السيدة مريم وابنها عيسى عليه السلام منحوتة من خشب الزيتون الفلسطيني، أو قطعة خشبية مكتوب عليها بخط عربي أصيل آيات من القرآن أو من الإنجيل؟ يقول معين إنه حينما خرج محتجا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين لم يكن يتصور أبدا أن يكون نتيجة ذلك أن يصبح مالكا ورشة للنحت الخشبي، لكن الرصاصة الإسرائيلية على عكس ما يبدو أخرجت الفنان الذي بداخله في منزله. حينما التقيناه في نهايات عام 2012 ميلادية كان واضحا أن تداعيات الحادث متجلية رغم كل المقاومة الباسلة التي بذلها لترويض نفسه على حالها الجديد. قلة الحركة وبقاؤه على كرسي متحرك تسببا في مضاعفة وزن معين بشكل لافت، وهو أمر أضاف عبئا على عبء. تزوج معين من فلسطينية بطلة حتما، لأنها لا تتزوج شخصا طبيعيا، لكنها كما ظهرت لنا كانت باسمة الوجه دوما. لكن الأكيد أن معين لم يكن الزوج السعيد أبدا بسبب معاناته في الحركة. هكذا كان طبيعيا أن يصاب على فترات بنوبات صمت طويلة تجعله على مشارف الاكتئاب قبل أن يخرج منه ثم يعود لدوائره بين الحين والآخر. وكان مزاجه ينفلت أحيانا، خاصة عندما يذكره أحدهم بالخلاف الفلسطيني الفلسطيني، وكأن ذلك يشعره بأن ثمن جلوسه قعيدا على كرسي متحرك هو لا شيء تقريبا، لكن عيونه كانت تلمع ويتحرك على كرسيه برشاقة تكاد تشعر معها بأنه سيطير عندما كان يرينا نماذج من إنتاج ورشته للأعمال الفنية الخشبية. بعدما صفحناه على باب منزله مودعين، ملت على رفيقنا الفلسطيني الدائم أبي أيمن قائلا: أغلب الظن أن الرصاصة الإسرائيلية هي التي لم تجعل معين قعيدا، وإنما فعل فيه ذلك الانقسام الداخلي بين أهل وطني. بعد عام واحد فقط من زيارتنا توفي معين الأطرش عن عمر 28 عاما، متأثرا بإصابته التي نالت من عموده الفقري قبل 10 سنوات كاملة بفعل رصاصة إسرائيلية أثرها القاتل عابر للزمن. وحينما صعدت روحه لبارئها، نعته حركة فتح شهيدا ووطنيا بامتياز وفتحاويا حتى النخاع، بينما لم تهتم حماس بأن تصدر بيانا يضم سطرا واحدا لنعي رجل خرج ذات يوم باسم فلسطين محتجا على اغتيال مؤسس الحركة. شيش من الخرسانة. لم يكن منطقيا أن نكون في الضفة الغربية وألا نزور واحدا من أصل 25 مخيما للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون، يا للغرابة، لاجئين في وطنهم. هكذا أخذنا طريقنا إلى مخيم عايدة الذي يقع في المنطقة الغربية بين مدينة بيت لحم الساحرة وبلدة بيت جالة الجبلية. يعيش في الضفة نحو 900,000 لاجئ من إجمالي سكان يصل إلى 2,700,000. نحن نتحدث عن أن ثلث سكان الضفة الغربية من اللاجئين. إذن نشأت معظم المخيمات في الضفة عقب حرب 48 مباشرة لاستيعاب أكثر من 700,000 فلسطيني وجدوا أنفسهم فجأة مطرودين ومشردين من بيوتهم وقراهم حتى يسكنها الغزاة المحتلون. أقيمت المخيمات على عجل حينئذ، فكانت من خيم تقليدية فعلا. ومع بدء وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين الأونروا العمل فعليا على الأرض عام 1950 ميلادية، تنفيذا لقرار الأمم المتحدة صدر قبل هذا التاريخ بعامين، تولت الوكالة مسؤولية الإشراف على المخيمات وتقديم الخدمات لساكنيها، وهو أمر استتبع بعد ذلك أن تتحول المخيمات إلى تجمعات سكنية خرسانية تقليدية، لكنها مع ذلك ظلت محتفظة باسمها التقليدي مخيمات، ربما لأن الاسم اكتسب دلالته وارتبط ذهنيا باللاجئين، وربما لأن الأحوال المعيشية لم تتحسن كثيرا طوال هذه السنوات، فبدأ أن اللفظ لا يزال دقيقا في تعبيره عن الأحوال. الأمر يشبه مصطلح المساكن الشعبية الذي ظهر خلال الحقبة الناصرية بمصر. كان الغرض حينئذ هو إنشاء شقق منخفضة التكاليف على طراز أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي لاستيعاب الزيادات السكانية المطردة، وتم بناء وحدات سكنية خرسانية كئيبة التصميم والتهوية على عجل. ورغم محاولات الدولة بعد ذلك لتطوير تصميمات وطرق بناء هذه الوحدات حتى تبدو أكثر إنسانية ورحابة، ظل المصطلح ملتصقا بالفكرة ويعبر عنها بطريقة توحي بكونها مباني كئيبة تأوي غير القادرين أو متوسط الدخل وما يستتبعه ذلك من ظهور بيئة اجتماعية فقيرة. في كل الأحوال فإن المخيمات الفلسطينية وخصوصا مخيم عايدة لا يبدو أكثر من حي من المساكن الشعبية البائسة، لا توجد خيم هاهنا إذن، لكن الفقر وسوء التخطيط وقلة فرص العمل وانحدار الخدمات هم العنوان الرئيسي، خصوصا وأن الجدار العازل الملعون يحيط بالمخيم ويلتف حوله التفافا مستحكما، تكاد تشعر معه وكأن الجدار قد استحال فجأة إلى ثعبان ضخم من فصيلة أناكوندا يحيط بعنق الحياة هنا ويعتصرها عصرا. استوحى مخيم عايدة اسمه من صاحبة الأرض التي تم استئجارها لبناء المخيم عليها، وهي سيدة فلسطينية كانت تمتلك مقهى شهيرا يحمل اسمها قبل وقوع حرب 1948 ميلادية. ولما تحولت أرض المقهى وما حولها إلى مخيم احتفظ سكانه باسم عايدة في دلالة رمزية توحي بأن الأرض ستعود لصاحبتها ذات يوم. الرمزية هنا في فلسطين أسلوب حياة يستخدمها أصحاب الأرض في محاولة للتغلب على تاريخ موجع وحاضر قاس ومستقبل لا يبدو أنه أفضل حالة. لهذا يبدو منطقيا أن يستقبلنا على أحد مداخل المخيم نموذج ضخم لمفتاح بيت عتيق عالق بين السماء والأرض، وقد كتبت إلى جواره في اللوحة التذكارية أن هذا هو أكبر مفتاح في العالم، في دلالة رمزية ومباشرة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم التي نزعها الاحتلال قسرا منهم. المفتاح هنا إذن هو رمز لعشرات الآلاف من مفاتيح بيوت تورثتها أجيال فلسطينية متعقبة على أمل العودة لمنازل قد تمت تسويتها بالأرض في الأغلب. المفاتيح هذه هي أيضا واحدة من أساليب المقاومة الفلسطينية التي يستخدمونها لضيق الحال واليد ولإبقاء جذوة القضية مشتعلة ومتقدة جيلا بعد جيل. في كل شوارع المخيم الضيقة التي يلعب فيها الأطفال أو يمر بها السائرون يبدو فيها شيء منقوص من فعل الحياة، ثمت سحابة كئيبة تظلل المكان حتى ولو كنا في ذروة أيام الصيف. هنا انكسار أحلام أربعة أجيال على الأقل منذ احتلال فلسطين في 1948 ميلادية. يتزوج أهل المخيم فيما بينهم ويعمل معظمهم 78% لدى مؤسسات إسرائيلية، رغم أن الأونروا بالأساس تحمل اسما طويلا يتضمن تشغيل اللاجئين. لدى المخيم مدرسة وحيدة للفتيات بينما يتلقى الصبية تعليمهم في مدرسة ببيت جالا المجاورة، ومدرسة الفتيات تم إغلاق كل نوافذها بالخرسانة لحماية الأطفال من رصاص أو قذائف إسرائيلية قد تصيبهم وهم يتلقون الدروس في أي لحظة. قرر فيها جيش الاحتلال أنه قد حان وقت الاشتباك مع أهالي عايدة. لا شيشة أو زجاج في المدرسة هنا، فقط خرسانة. وبغض النظر عن شكوى معظم سكان المخيم من تدني مستوى التعليم، لك أن تتخيل الحالة النفسية والذهنية التي تكون عليها الفتيات الصغيرات وهن يتلقين دروسهن في فصول لا يدخلها ضوء الشمس مطلقا، ويعيشن في حالة استعداد دائم لسماع أصوات الرصاص والقتل. ذلك أن كون المكان يضم نحو أكثر من 4300 لاجئ تنحدر أصولهم من 43 قرية فلسطينية يعيشون في مساحة لا تزيد عن 71% كيلومتر، وأنه تحت إدارة الأمم المتحدة لا يعني مطلقا أن الجيش الإسرائيلي لا يقتحمه بين الحين والآخر. منذ متى وإسرائيل تحترم قواعد القانون الدولي حتى يمكن معاتبتها على ذلك؟ في منزل محمود درويش. صباح رام الله الشتوي عادة ما يكون باردا بلطف، لكن هذا الصباح بدأ أكثر لطفا وألفة من الأيام الأربع السابقة التي قضيتها في هذه البلدة الفلسطينية الباهرة. هل الأمر له علاقة بأني ذاهب الآن إلى حديقة البروة، المنزل الأبدي للعظيم محمود درويش؟ التحرك بمفردي دون دليل فلسطيني في هذا التوقيت تحديدا مغامرة كبيرة. الساعة الآن 9:30 صباحا، وميعاد الطائرة التي ستعود بنا إلى القاهرة من مطار الملك علياء بالأردن في 7:30. هذا يعني ضرورة أن نتحرك من رام الله في 12:30 ظهرا. رغم أن المسافة من الفندق في رام الله وحتى المطار بعمان لا تزيد على الساعتين، لكن لا أحد يأمن الحواجز الإسرائيلية المنتشرة بطول الأراضي الفلسطينية كالسرطان، ولا الإجراءات الروتينية الطويلة في معبر الليمبي أو جسر الملك حسين، لكن متحف محمود درويش يستحق المغامرة وأكثر قطعاً. زيارة المتحف كانت مدرجة بالأساس في البرنامج الذي أعدته السلطة لتغطية فعاليات أسبوع الشباب الفلسطيني، لكن ازدحام جدول الرحلة جعل زيارة متحف صاحب أثر الفراشة صعبة، وهكذا كان لابد أن أتحرك بمفردي في الصباح الأخير لي في رام الله. المعلومة الوحيدة التي كانت متاحة لي عن مكان المتحف أنه إلى جوار قصر ثقافة رام الله. أسأل رجل أمن فلسطينيا يقف في ميدان مجاور للفندق عن الطريق المثلى للذهاب إلى هناك، فيقترح تاكسي ثم باصا، والباصات في رام الله كمعظم السيارات الرسمية هناك أمريكية فخمة، والمسافة التي قطعتها السيارة في نحو 7 دقائق تتكلف 3 شيكلات أي نحو 4.5 جنيهات مصرية بحسابات 2012 ميلادية. تكلفة المعيشة مرتفعة هناك كما تلاحظ، كما لعلك لاحظت أن العملة المتداولة في الأراضي الفلسطينية كلها هي الشيكل الإسرائيلي، وأرجو أن لا تعتبر استخدامي للعملة الإسرائيلية تطبيعاً، وإلا كان هذا معناها أن الشعب الفلسطيني كله مطبع. دعك من أن الاعتماد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي أمر معقد يطول شرحه، لكن الأكيد أن جواز سفري خال تماماً من أي تأشيرة إسرائيلية، وأن دخول رام الله تم عبر تصريح دخول صادر من السلطة الفلسطينية. أترجل من الباص، ألمح متحف درويش أعلى تبة إلى اليمين، أصعد تدريجياً وسط هدوء عجيب يلف المكان، وكأنه يمنح الراحل المناخ المناسب لواصل كتابة الشاعر من مسكنه الأبدي. بوابة متسعة تدخل بك إلى حرم المتحف الذي يبدأ بسلالم رخامية عريضة، مع كل درجة يصعدها المرء تصفو النفس، وقد هاجمها رحيق فريد من الزهور التي تغطي المكان وبحيرات الماء الموزعة بفنية وإتقان. في أعلى التبة يظهر شاهد رخامي يسكن في حضن طين فلسطيني وزهور نضرة مكتوب عليه بخط عربي أنيق محمود درويش 13 آذار مارس 1941 ميلادية 19 آب أغسطس 2008 ميلادية، وإلى جواره إكليل من الزهور وضعه أحد المحبين، وأعلى الشاهد إلى اليسار قبس من شعر درويش وكأنه كتبه من وحي اللحظة: ونم يا حبيبي عليك ضفائر شعري عليك السلام. هنا إذن وتحت هذه القطعة الرخامية يرقد جثمان درويش، الشاعر والمقاوم والمناضل والإنسان الحاضر دوما دونما أي أثر للغياب. ترفع الرأس لأعلى وقد اقشعر البدن رهبة، تلمح مقطع درويش الخالد يسكن أعلى الحائط الذي يقف حارسا للشاهد. أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. يقتحمك درويش إذن في حضرة روحه ومتحفه كما كان يفعل وهو يتلو شعره الموصول بالسماء وطين فلسطين. تتحرك إلى اليسار متجها إلى الباب الوحيد المفضي إلى المتحف من الداخل، الباب الخشبي التقليدي كباقي أبواب البيوت الفلسطينية، يمنحك الشعور بأنك تدلف إلى منزل درويش. الشعور يتأكد عندما تقابلك صورة طويلة ضخمة لدرويش بنظارته الشهيرة وملامحه الشامية العربية الدافئة وهو يفتح راحة يده اليمنى مرحبا بالزائرين، ولسان حاله يكاد يقول: أهلا بكم في بيتي. البيت من الداخل عربي حتى النخاع. في هذا الركن مكتب محمود درويش الذي كان موجودا بمبنى خليل السكاكيني في رام الله. هذا هو المكتب نفسه وليس تقليدا له، نفس الطاولة والمرآة المزخرفان بأرابيسك بديع، نفس السجادة الحمراء ولوحات الجوائز والتكريم التي فاز بها، الجاكيت الرمادي، المصحف الضخم، حتى يخيل إليك أنا محمود درويش جالس بنفسه على الكرسي الآن ممسكا بالورقة والقلم ليكتب أو ليوقع كتابا جديدا له كما اعتاد أن يفعل في السنوات الأخيرة التي استقر فيها في رام الله. إضاءة المكان مصممة بعناية بحيث تترك في نفسك أثرا يتضافر مع ذلك التأثير الذي يتركه فيك صوت محمود درويش الذي ينساب في المكان يردد: كل شيء خاضع للانفجار، من لا بر له لا بحر له. وعلى الجدران وبخط عربي أنيق مقاطع خالدة من نفس محمود درويش: نحن أجيال وباقون، وللحلم بقية، قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك. تتبع واجهات المتحف الزجاجية تاريخ درويش، فهذه تضم شهادة الصف الثالث من مدرسة دير البعثة بدير الأسد 1950 ميلادية 1951 ميلادية، وتقديراته مبشرة: ممتاز في الدين والعربي وعلم الصحة والزراعة والسلوك، وجيد جدا في الحساب والمواظبة، الإجمالي ممتاز، وينقل للصف الرابع، ويبدو أنه كان مخلصا لدراسته. فشهادة الصف الرابع جمع فيها تقدير ممتاز في كل المواد، مع ملاحظة موقعة من معلمه نمر مرقس: آمل أن يحافظ على تفوقه، وأهنئ والديه، وأرجو له مستقبلا باهرا. وقد كان المتحف به وثائق هي من لحم ودم وعرق درويش قطعة، بطاقة هوية إسرائيلية تحمل اسمه وصورته، اضطر هو وغيره من آلاف الفلسطينيين أن يحملوها بعدما ضاع الوطن. خرج درويش من بلدته البروة التي تقع في الجليل شرق ساحل عكا خلال قصفها عام 1948 ميلادية، وعمره لم يتجاوز 6 سنوات. ذهب مع أسرته إلى لبنان، ولما عادوا متسللين مرة أخرى إلى فلسطين وذهب إلى قريتهم وجدها أصبحت أثرا بعد عين، وقد تحولت إلى اسم إسرائيلي بغيض: أحي هود. وهكذا أصبح درويش لاجئا في وطنه، وكان الأمر صعبا على شخص مثله. لذا يتضمن المتحف الورقة المدون بها الأمر الإسرائيلي الذي يحدد إقامته الجبرية في منزله في حيفا ما بين صيفي 1967 ميلادية و 1969 ميلادية. طوال هذه الفترة كان يحق للشرطة الإسرائيلية اقتحام منزله وتفتيشه واعتقاله في أي وقت. هكذا اعتقل درويش في السجون الإسرائيلية 5 مرات، من بينها 4 لإلقائه الشعر دون تصريح في الفترة ما بين عامي 1961 ميلادية و 1970 ميلادية. ولهذا تبدو أهمية ذلك الخطاب الموجود في متحفه، والذي أرسل به إلى شقيقه من سجن معسياهو في الرملة عام 1965 ميلادية. وتكشف سطور الخطاب جزءا أصيلا من شخصية درويش: أخبر الجميع أن أجمل هدية تصلني هي الرسائل، فأرجو أن يكتبوا لي. ترى ماذا كانت مشاعره إذن وهو يتسلم جواز سفر فلسطينيا عام 1995 ميلادية، وها هو يتألق بصورته في أحد أركان المتحف. في هذا الركن يوجد جهاز الراديو سوني، وأسفله ورقة تشرح أهميته: الراديو الذي كان يستمع إليه خلال حصار بيروت عام 1982 ميلادية، لوح طاولة لا تزال به أوراق اللعب والزهر. هل هي صدفة أن ينساب صوت درويش الآن من السماعات المنتشرة في المتحف وهو يردد: أنا لاعب النرد، أربح حينا وأخسر حينا، أنا مثلكم أو أقل قليلا؟ ثمت أيضا نظارته الشمسية، وتلك التي كان يستعين بها في القراءة، وأقلامه الخاصة، وكشكول يكتب فيه مسودات قصائده، صور قديمة له بالأبيض والأسود يبدو فيها وسيما متأنقا وملهما، شهادات وجوائز عدة، نسخ من كتبه ودواوينه، وأعداد من جريدة الاتحاد التي كتب لها في السبعينيات، ومجلتي الجديد التي أصبح رئيسا لتحريرها، والكرمل التي أسسها، وذلك المخطوط الأصلي النادر لإعلان الاستقلال الفلسطيني كما كتبه درويش بنفسه في الجزائر عام 1988 ميلادية، والذي نص على تحقيق استقلال دولة فلسطين على أرض فلسطين، وحدد القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة، وهو إعلان الاستقلال الذي اعترفت به 105 دول، وترتب عليه نشر 70 سفيرا فلسطينيا في دول العالم. وفي هذا الركن الذي تظلله إضاءة حزينة هناك حقيبة سفر صغيرة، وكأنه أدرك عدم حاجته إلى المزيد من الملابس والحاجات. هي تلك الحقيبة التي رافقته في رحلته الأخيرة إلى أمريكا لإجراء عملية قلب مفتوح، وإلى جوارها تذكرة السفر إلى مدينة هيوستن الأمريكية، والتاريخ المطبوع عليها 29 يوليو 2008 ميلادية. هذه هي تذكرته الأخيرة، بعد إذن لم يسافر درويش قط، واستقر ها هنا في رام الله. سامح خضر مدير المتحف، وهو فلسطيني مثقف يحمل الجنسية المصرية نسبة لوالدته الإسماعيلوية، ويتابع الشأن المصري باهتمام، حتى أن مكتبه به آخر الإصدارات من الكتب المصرية، يروي قصة إنشاء ذلك المتحف الأنيق المهيب. القصة بدأت بحملة اكتتاب فلسطينية خالصة، كان الغرض أن يكون المتحف هدية من الشعب الفلسطيني لدرويش، مناضلا وأسيرا ومنفيا ولاجئا. وهكذا توالت التبرعات ما بين ألاف الشيكلات وحتى أقلها، لكن ربما يكون أكثرها قيمة 5 شيكلات من أحد الأطفال، حتى تم افتتاحه ولأول مرة في أغسطس عام 2012 ميلادية. يبدو تصميم المتحف من الخارج مبتكرا ومريحا، ومن الداخل ثمة فن واضح يمس كل أركان المكان. يفسر مدير المتحف ذلك الشعور قائلا: المتحف تصميم المهندس جعفر طوقان ابن الشاعر إبراهيم طوقان الذي كتب السلام الوطني الفلسطيني، أما عمته فهي الشاعرة الفلسطينية الشهيرة فدوى طوقان. ابن شاعر يصمم متحفا لشاعر، هذا هو السر إذن. يضيف: التصميم على شكل كتاب مفتوح، أما النباتات والأزهار الموجودة في المكان فقد تم جمعها من كل مدن فلسطين، حتى تلك التي لا تزال تحت الاحتلال، والغرض من ذلك واضح، أن نحيط درويش بفلسطين تطبيقا لمقولته الشهيرة: أخذوا الأرض لكن ما أخذوا الذكريات. هكذا يبدو كل شيء هنا مدروسا. فاسم حديقة البروة نسبة إلى القرية التي ولد فيها درويش ثم قدمها الاحتلال، والتراب الذي يحيط بعدد من الجوائز في المتحف هو أيضا من تراب البروة، والزهور من طين بطن فلسطين الذي لم يدنس بعد بأقدام الإسرائيليين. ليس هذا فحسب، يقول خضر، اختيار مكان المتحف تم أيضا استنادا لأسس، فهو موجود على تلة هي الأعلى مكانا في رام الله، يمكن من خلالها رؤية القدس على اليمين واللد والرملة إلى اليسار. درويش يطل من هنا إذن وللأبد على وطنه الذي حاولوا أن يحرموه منه، فانتصر عليهم هو من قبره. المتحف ليس مكانا لتأبين درويش، صحيح أن المئات يأتون هنا في الأعياد لزيارة الضريح وليضعوا عليه الزهور تماما كما يفعلون مع أحبائهم وأقربائهم، إلا أن المكان ساحة حقيقية لتنفس الشعر والثقافة والحياة، إذ تنظم فيه ورش للغناء والموسيقى والكتابة، ويلتقي فيه الشعراء، وبه منبر ومسرح صيفي يتسع لـ500 ضيف وأكثر من المحبين الذين يمكن لهم أن يذهبوا في آخر جولتهم بالمتحف ليوقعوا في سجل الزائرين والمحبين قبل أن يختاروا قبسا من رائحة درويش في هدايا تذكارية قيمة، كتب وميداليات وأقلام ولوحات وقمصان منقوش عليها أبيات من أشعاره. أما من يملك 1000 شيكل نحو 1500 جنيه مصري فسيظفر بهذا التذكار الفريد: قطعة من ذهب مسجد قبة الصخرة منقوش عليها أشعار من درويش، فمن هذا الذي يستطيع أن يقاوم؟ الصباح في رام الله لا يزال باردا ولطيفا رغم أشعة الشمس التي تتسلل من بين السحب. أقف في أعلى منطقة في حديقة المتحف، أنظر إلى اليسار فألمح تلال اللد والرملة، ثم ألتفت إلى اليمين فتقتحمني ظلال تلال وبيوت القدس، أتنسم الهواء الفلسطيني الحر بعمق، أتأمل الشاهد الرخامي الأنيق كصاحبه الذي أراه الآن يقف في قلب الحديقة يتلو أشعاره بصوته العميق الرخيم ملوحا بيديه منفعلة، فيما فتحت كل بيوت رام الله وباقي المدن الفلسطينية قلوبها لتستمع فتعيش فيه ويعيش محمود درويش فيها للأبد. الطريق إلى شرق فلسطين. فأي تفكير جهنمي أدى إلى أن يسمى شرق فلسطين الضفة الغربية هكذا؟ لكي تضيع فلسطين أرضا كان يجب أن تضيع لغة أيضا. وأنا كلما سمعت كلمة الضفة الغربية أفكر بخطورة التلوث اللغوي المقصود الذي أدى بالفعل إلى اغتيال اسم فلسطين. تفتح خريطة فلسطين التاريخية فتجدها تقع بين البحر الأبيض المتوسط غربا ونهر الأردن شرقا. احتلت العصابات الصهيونية فلسطين الغربية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، فلجأ بعض سكانه إلى فلسطين الشرقية الممتدة حتى نهر الأردن، ولأن المطلوب محو اسم فلسطين من الخريطة ومن التاريخ ومن الذاكرة، نسبت هذه المنطقة إلى نهر الأردن، فسميت باللغة العربية وبكل لغات العالم الضفة الغربية، وهكذا اختفى اسم فلسطين نهائيا من كل خرائط الدنيا. فإذا كان غرب البلاد أصبح اسمه إسرائيل وشرقها أصبح اسمه الضفة الغربية، فأين تقع فلسطين؟ هكذا، لكي تضيع فلسطين أرضا كان يجب أن تضيع لغة أيضا. وأنا كلما سمعت كلمة الضفة الغربية أفكر بخطورة التلوث اللغوي المقصود الذي أدى بالفعل إلى اغتيال اسم فلسطين. هكذا كتب الشاعر والمناضل الكبير مريد البرغوثي في كتابه الشهير ولدت هنا ولدت هناك، والذي يعد بمثابة الجزء الثاني من كتابه الأشهر الذي حاز جائزة نجيب محفوظ في الإبداع الأدبي رأيت رام الله. فهل كنت طوال هذه الأيام الأربعة التي قضيتها في رام الله ومدنها المجاورة أعيش في خدعة الضفة الغربية؟ قد يبدو ذلك تفسيرا مزعجا لمناهضي نظرية المؤامرة، لكن الحقيقة أن فلسطين كلها تعرضت لرزمة مؤامرات لا تصدق منذ وعد بلفور عام 1917 ميلادية ومن قبله قليلا وحتى يومنا هذا. ولذلك لا يمكن استبعاد نظرية المؤامرة في تعديل اسم شرق فلسطين إلى الضفة الغربية، لكن الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك. فمصطلح الضفة الغربية الذي يشير إلى الأراضي الفلسطينية الواقعة غرب نهر الأردن ظهر لأول مرة عام 1951 ميلادية عقب توقيع اتفاق مريب عرف باسم مؤتمر أريحة، وقعه طرفان، الأول من قالوا إنهم أعيان وزعماء ممثلي الشعب الفلسطيني ما بعد نكبة 1948 ميلادية، أما الطرف الثاني فكانت المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت حينئذ تحت قيادة الأمير طلال بن عبد الله الذي سيرث حكمه بعد عام واحد فقط منذ هذه الاتفاقية نجله الأكبر الملك حسين، ليصبح لاعبا استثنائيا في الشرق الأوسط لما يقرب من نصف قرن، حكم بلادهما بين عامي 1952 ميلادية و 1999 ميلادية. أما مؤتمر أريحة ذاته فقد دعا إلى دمج شرق فلسطين مع الأردن، وبالتالي إطلاق اسم الضفة الغربية على ما تبقى من فلسطين بعد حرب 1948 ميلادية، تمييزا عن الأراضي الأردنية التي تقع في شرق نهر الأردن. ومن ثم أصبح من المنطقي أن يتجنس أهل شرق فلسطين بالجنسية الأردنية، وهو ما خلق وضعا متداخلا بين أهل الأردن وفلسطين حتى يومنا هذا. حين ذاك رفضت كل الدول العربية هذا المؤتمر واعتبرته احتلالا أردنيا للجزء المتبقي من فلسطين، بل إن دول العالم جميعها لم تعترف بذلك الدمج باستثناء دولتين فقط هما باكستان وبريطانيا، ومن المفهوم قطعا لماذا دعمته الأخيرة. لكن هذا الوضع العجيب ظل قائما حتى عام 1988 ميلادية، عندما قرر الملك حسين فك ارتباط الضفة الغربية شرق فلسطين بالسلطة الأردنية في تمهيد واضح لما سيجري عقب ذلك في اتفاقية أوسلو بعد خمس سنوات. هكذا عادت أراضي شرق فلسطين لأهلها باستثناء إشراف الأوقاف الأردنية على المسجد الأقصى وبعض الأماكن الدينية الأخرى، لكن اسم الضفة الغربية صار راسخا عصيا على التغيير وقد اكتسب قوة بفعل الزمن. هكذا إذن غاب اسم شرق فلسطين وعاشت الضفة الغربية. مؤامرة؟ ربما، فلا شيء يحدث صدفة أبدا هنا في الشرق الأوسط. وهذا أيضا كان رأي اللواء توفيق الطيراوي عندما زرته مع وفد صحفي مصري قبل ساعات من مغادرتنا لرام الله، لكن المؤامرة هذه المرة لم تتعلق بالضفة الغربية ولكن بياسر عرفات. الطيراوي حين التقيناه في 2012 ميلادية كان قد خرج من منصبه الأخطر رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني بنحو 4 سنوات بعد خلاف قصير مع أبي مازن، لكنه أصبح بعد ذلك رئيس لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وهي اللجنة التي مارست صلاحيات واسعة وصلت إلى حد استخراج جثمان عرفات من قبره لإجراء بعض الفحوصات عليه، أملا في الحصول على أدلة تؤكد النظرية التي تقول بأن الأيقونة الفلسطينية الشهيرة قتل ولم يمت بشكل طبيعي. الطراوي كان كتوما بحزم مقتضب الحديث مثل أي ضابط مخابرات محترف. حاولنا أن نظفر منه بأي تصريح أو تلميح يؤكد قتل ياسر عرفات، إلا أن الرجل تمسك بغموضه المعتاد وظل هكذا قبل أن يخرج بتصريح لا يقل غموضا في الذكرى 11 لوفاة ياسر عرفات في نوفمبر من عام 2015 ميلادية، ليعلن أن اللجنة توصلت إلى هوية القاتل ووسيلة القتل دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل في تشويق يليق بكتاب أفلام الإثارة لا برئيس لجنة تحقيق. الأكيد بحسب الطيراوي أن هناك مؤامرة إسرائيلية تمت لقتل ياسر عرفات بالبطء، سواء تم ذلك عبر مادة البولونيوم المشعة التي ظهر أنها موجودة في جثمان عرفات بنسب كبيرة أو بطريقة غيرها، فقد فعلتها إسرائيل حتما. نسأل، لكن فيما سيفيد الكشف عن ذلك ونحن نعلم استحالة اعتراف إسرائيل بالجريمة ومن ثم إدانتها؟ في عام 2012 ميلادية أجاب الطيراوي بحسم: كشف الحقيقة للتاريخ أمر مهم. وفي 2015 ميلادية لا يزال الطيراوي محتفظا بالجزء الأكبر من الحقيقة، وكأن التاريخ لم يأذن بالكشف عنها كاملة. بعد هذا اللقاء القصير كان لابد من اتخاذ طريق العودة من الفندق في قلب رام الله إلى معبر جسر الملك حسين ثم عمان ومنها إلى المطار. الأيام الأربع التي قضاها المرء ها هنا غير كافية على الإطلاق لرصد مواطن الجمال والوجع والحياة وظلال الاحتلال التي تحاصر الحلم والأمل. هل ستعودون لنا يوما؟ يسألنا الأصدقاء من أصحاب الأرض، ومن يملك أن يقاوم ألا يعود؟ لكن من أيضا يملك تصريحا دائما للزيارة في وطن تقف على أبوابه ذئاب الاحتلال وغربانه؟ تمت الإجراءات سريعا في المعبر هذه المرة، وكأن الإسرائيليين لا يريدون لك أن تبقى دقيقة واحدة زائدة على الأرض الفلسطينية. جئنا رام الله ليلا ونغادرها نهارا، حتى تتلبسنا روح المغامرة والاكتشاف لحظة المجيء، وحتى تبقى ملامحها في عيوننا ولا يغادرنا الحنين والأمل في وقت الرحيل. والسيارة تغادر المعبر متجهة إلى الطريق المؤدي إلى عمان. أنظر إلى ظلال ربوع رام الله ومدن الضفة شرق فلسطين متسائلا: كيف يمكن أن يظل هذا الجمال محاصرا بالاحتلال ومقاطعة العرب في آن واحد؟ كيف ضللنا الطريق إلى رام الله بينما يعرف كثيرون الطريق إلى تل أبيب؟ يسألنا سائق السيارة السؤال الفلسطيني القلق دوما: لعلكم سعدتم بأيامكم هنا، هل سنراكم مرة أخرى؟ أنظر له متأملا طريق العودة قائلا: حتما، لقد عرفنا الطريق والمنتهى، وكلاهما يستحق الرحلة. بدون تأشيرة. تأليف محمد هشام عبية. 7eg.com